حياكم الله شباب، معلش يا اخي من اس كافيه، نقدم لكم حلقه 233 من برنامج البودكاست اي اس كافيه، البرنامج التقني الاسبوعي. نسولف فيه على الشغلات التقنيه، واقول لكم كل عام وانتم بخير، او انتم يعني انتم المقدمين مالتنا دانو وانت مال بخير. كل عام واحنا بخير، كل عام واحنا مال بخير، هم واحنا وكليتنا جميعا. صلنا 5 سنين كان عيد ميلاد الرسمي قبل يومين، يوم 27/3 على البودكاست مالتنا. واو 5 سنين. فبرنامج التقني طبعا نسولف فيه على السوالف التقنية وسوالف أبل بشكل أساسي، ونسولف على الشركات والأخبار ومواضيع التقنية وغيرها، ونسولف همين على الأفلام مسلسلات و أغاني مرات، كلش قليل بس أغاني مرات، أي بالضبط، وفيديو جيمز، كل هاي نغطيها بالبودكاست مالتنا. فياكل عم تبخير دانا المر، ها قدركم دانا المر طبعا مناسب. باي ذا واي تبارك خير علي. شنو إحساسكم وانتم تضيعون العمر ويا البودكاست؟ خصوصا نجيب لكم عائد. كم سنة بالضبط؟ 5. فشي دهر صدق دهر. ترى شو اسمه، انت ملاحظ ان البودكاست اكبر من بنتك؟ مو البودكاست اكبر من بنتك. ترى واو بالضبط. يعني باش عقبة اذا صار شيء مثلا انه ليش ما تعطي وقت لبنتك وكذا، تقول هو البودكاست اكبر من بنتي. بالضبط، ها الحجة مالتي. اي بالضبط، هجمات جو تو لاين، هاي اللي يكون مالته اطلي فلوس للبودكاست. والله تخشيش. يا احنا قلناها يمكن باكثر من بودكاست، انه اكثر يمكن اكبر سبب ده نجي له لانه احنا حابين نلتقي ونسولف. يا بالضبط بالضبط. يعني كل اسبوع اني لما يكون موعد البودكاست اكون يعني كلش متحمس، لانه يعني انه اقول اي راح اسولف ويا دانا وانمار، انه راح اشوف شو اخبارهم وهذه نشوف. بالرغم من احنا يعني تقريبا يوميا ندز مسجات بيناتنا، بس لما تحكي فويس غير شكل، وتكون تفاصيل اكثر وديتيلز وهذه، فكلش يعني انه كلش حلو، كل جميل، يعني بجديات كلش متونس انا بالبودكاست. على مدى احنا يعني مستمرين وعندنا واهس تنسوي، ترى هواي شغلات يعني خلال 5 سنين تسويها متواصلة، خصوصا إذا مثلا ما يجيب لك فلوس لو هذه إيش يعني تعوفة، يعني أنت بطل إذا طورت بيه 3 أشهر. إلا إذا كنت حاب كل شيء شغلة ممكن تكمل، هو هذا السبب بالضبط، أنه إحنا كلش حابين شغلة، همينا نسولف فيها شغلات تقنية، وهمينا يعني مواضيع ما التوعية وهذه. فيا انسين. اليوم حلقتنا راح تكون لطيفه، اكو سوالف فيها دسمه، شويه دسمه، هي يعني بيها دسوميه. اذا هاي كلمه تنقال. اولها طبعا انه اكبر حدث او اكبر خبر صار هو حدث ابل للتعليم، واللي عنت بيه على الايباد الجديد اللي هو ايباد، نسميه الايباد الرخيص، بس الايباد الرخيص. الايباد لا الايباد 9.7، اي 9.7 اللي هو سعره عاده 329. اخبار قبل ما كان عند 9.7، اي بحياتهم ابد ولا مره. المهم المشكله ايش ما تسميها ما تضبط. ما هي بالضبط باع الايباد 9.7 اللي هو مو البرو، اي بمواصفات البرو. اعتقد احنا الافضل انه ابل، هي شوف ابل سمت ايباد، اي واكو ايباد برو، هو بس هسه صار ايباد برو. بالسوق مثل اسواق هنا، انا خلينا نقول مثلا مال اربيل او الاردن او هذولي وكذا، ما فيك تروح تقول لي اريد ايباد، لازم تشرح لي الكنيسة لازم حتى ما تقدر تقول له آيباد أبو التسعة أو السبعة اللي راح يجيب لك خديم، لازم تقول له الآيباد البرو اللي هو مو يجيب لك برو آيباد بس 9.7 اللي يشتغل على القلم. أعتقد السبعة أسهل حتكون اي ال 9.7 اللي يشتغل ويا القلم صدق، لانه البرو بس هو مو برو بس اكو برو هم من 9.7 القديم. اي ثينك ذي didnt think about that. لا الايباد برو اللي يشتغل عليه القلم 10.5 مو اول اول برو. اول برو كبير بس لا لا ها شلونك انت ذكر لما جيت بعمان يمكم وغطينا المؤتمر عنه على الايباد برو ال 9.7 ويا الايفون اس اي. فيعني جود لك اللي راح يشتري ممكن حياتكم ما راح تشتروا. اقول لك الباكيت مختلف لو ما شوفوا الباكيت. والله شكل الباكيت نفسه نفسه اكيد. خل اشوف نروح على لون مور، هم عاده يخلون صوره الباكيت. اي الباكيت نفسه مال ايباد اير 2 اويلي كارز احسن. يا عيب اوكي. هم المشكله ما يفكرون بالاسواق اللي مثل الواقعة يعني. اي يفكرون بامريكا. امريكا اذا تروح تقول له ايباد خلص هو بس هذا ما راح اكو بعد الخدمة. او اقول لك تعرف شنو تقول له اللي هو الشاشه مالته مو 120 هم لا همنا حبيبي ما بفائدة. هو الايباد ال 7th generation شايف لما نجيب لك الايباد اير 2 راح يصير مشكلة اللي يريدون يبيعون مستعمل. شايف لما تحطه بالفيسبوك وبالهاي اشتكي. اي ثينك الافضل انه ايباد 2018. تذكرون الايباد ايباد 3 الثيرد جنريشن سموه ذا نيو ايباد. اي اتذكر على اول ايباد يعني بوقت اشتريته كان اتذكر ثلاثة اشترينا انا كان عندي 2 انت اشتريته راسا. اني بوقت اول ايباد اشتري كان ودانر ما اعرفه دانر ابو ريتيا ريتيا. اني ما اعتقد اشتريت القديم، اعتقد راسا بديت ويا ريتيا. انت ما كان عندك القديم؟ لا انت كان عندك ايباد 2 دانر. انا اعتقد انا بدي من الثاني. ايه انت كان عندك ايباد 2 بعدين انت ما ادري اشتريت ال 3 لو على 4 قبل. اعتقد على 4 وراء على البرو 9.7 بعدين هسه البرو 10.5. يا انا دا انتظر البرو الجديد صراحه ما ادري ليش هسه خلوك 240 مات الشاشة بحث. أنا سيريس قبل شهرين يعني كنت كلش مفكر أنه لازم أسوي أبغريد للآيباد لأنه الاير 2 مالتي يعني أنا عبادة اشتريت البرو 10.5. لا لا دود أنا حياتي ويا الآيباد بلشت آيباد 3 وظل عندي لا أنت تذكر خربة الشاشة مالتي. أي خربت بين قوسين. لا لا من صدق خربت بوقتها من صدق والله الايباد ما يابا والله مصدقين يابا ترى ما يحتاج ترى دود ما وينك وينك شايف هاي المال والله مصدقين ودا اسوي وينك انا اير 2 لا ما اشتريت الاير انا راسا اير 2 هو اذا اقول لك الاير 2 اي انا بوقتها راسا اشتريت اير 2 ابو البصمه وإلى حد الآن ما نبدل بس هسه يعني ذاك يوم صافون قلت لازم والله أسوي أبغريد للآيباد بس ما أدري أحس إنه غلط هسه شايف والله أنا هواي ده أستخدمه ترى بحياتي يعني الآيباد هسه بالشغل والهاي يعني هو مكان شكو ورق شكو نوتس شكو أي شيء بعد على ميز ما عندي ولا شيء بقلم ورقة إلى مودرت مو فد شيء كلش قوي بس استعمله يعني يا yeah. انا ما عندي استخدام له صراحه يعني قليل كلش وداريد الاقي له يعني مكان بس انا اقول لك يعني كل ما احتاج كل ما استعمله فاكون صدق محتاجه فانه يصبرني على هذا الشيء تعرف شلون انا العب عليه دروم والله خل اجرب العب عليه دروم دروم لحظه اولد سينز الى حد الان لعبتها لا بعدني ايش تسوي بروحك؟ جد ما ادري ما اعرف جديات ما اعرف المادري الاسبوع شلون يخلص. بس ال 12.9 يا اخي ترى عظيم. انا ما ادري تشتري اشتري 12.9 مو 12.9. شوف اني الايباد استعمله كلش بطريقه موبايل. 12.9 مو كلش بورتبل ترى. لا دور بورتبل لا دو كبير بس شو حتخلي. بعدين اني الايباد ترى ماي فيفرت ديفايس قبل النوم. اتفرج لي عليه شغله هاي هيك قبل النوم. تتفرج عليه انمار شايف ال 12.5 اذا يوقع على وجهك الله يسوي لك كبسه يسوي فتق بوجي. والله ما ادري انا بالنسبه لي يعني يعني اذا خلينا نشوف انه ايش راح يصير هالسنه. بس اذا صار الايباد 12.9 اصغر مالته البيزلز وبقى على نفس حجمه يعني كبير هيك وهذه يمكن اخذ البرو كبير يا اخي خبل. على العموم الموضوع طبعا حيل طلع عن مكانه. اي بالضبط عندنا ابل على الايباد الجديد اللي هو الايباد 2018 اللي هو يشتغل على ابل بنسل اللي هو سعره 329. الحدث ما تم سووه طبعا بشيكاغو بهاي سكول ما ادري ما ليش المكان اختارته ابل خرافي كان يعني انه مناسب جدا للايفنت اللي هم دا يسووه. هو الحدث ما كان بي طبعا تغطيه مباشره كان مسجل يعني انه تقدر تتفرجوا هو بس ك والله بث اي مزري اي اوكي بس اذا صار عندك مجال دانا اشوفه سلسلك الدنكياته. والله ما ادري لو ادري كان شفته قبل الحلقه نايس بي خوش تفاصيل صرفوا عليها. بس على العموم المالته المكان اللي يعني السبب انه يعني education وهذه ترى يعني مو education السبب انه ما سوى لايف كلش ميك سنس. طبعا ما قالوا بس ميك سنس لانه يمكن لو مسوي تغطيه مباشره كان صارت disappointment. بس لانه بس كان فاهم غلط بالضبط كان فاهم غلط يا اخي كل شيء فكرون بي يعني هو حدث مال education فمو للكل فعلى مود هاي ماكو داعي لللايف ستريم. بس كايباد شكشك يا اخي بس ابل بنسل يكفي بالضبط السبورت مع ابل بنسل. طبعا هواي ناس يقول لك يا معود هو شنو هو سوفتوير ابديت ترى مو هيك يسوي بسهوله لانه انت البروسيسور يا معود بروسيسور بالضبط البروسيسور قاعد دي يحكي ويا البنسل انه ريل تايم نو لاجينج اولموست زيرو ليتنسي زين ترى هذا يراد له كمبيوتينج باور. احنا ما بدنا نحكي على ستايلس خايس من هذا اللي ابو السفنجه مو سفنجه ابو هاي لاستيقه وهاي الموضوع حيل معقد. فالابل الايباد الجديد بالبروسيسور A10 فيوجن تو ترى هذا المعالج مال الايباد برو الحالي يعني مو قوته نفسه اقل من عنده لانه بالبرو هو A10X الاكس احنا سولفنا به قبل عاده يكون الاكس خاص بالجرافيكس يكون الجرافيكس مالت احسن من الجرافيكس العاديه مال هذا الشيب. وبالفعل ويل A10 الجرافيكس مالت شوي اقل من الايباد برو بس كان معالج نفسه لا نفسه وهو نفس المعالج مع ايفون 7 فيعني فشيء انسين. يدعم الابل بنسل طبعا وهذا هيك نوع جهاز موجه بالكامل للطلاب اذا كانوا يعني بال ابتدائيه او حتى الاعداديه والمتوسطه والهذي يعني طبعا مو حتستخدم كل الابلكيشنز اللي خاليه اكو قسم عندها يعني خاصه انه تكون مفيدة أكثر للأطفال بس يعني حتى لو ترى بالهاي سكول إنه شو سوى بالآيباد أقوى من هيجي تتر الآيباد كوش قوي هذا زين صح. من قاعد يحكي في فيسبوك هسه في خبر التليفون بشرفك؟ هذا يدقون علي يا ابو شو اسوي؟ دا احاول اكسل. منو والله اللي يدق؟ قاعد احاول اخوي. ها ويا هاي الضحك واخوي اي حال هي هاي مثل انكسر الايباد الشاشه مالته. الكاميرات مالته نفسها يعني ما اختلف اي شيء عن الايباد اللي قبله، بس المعالج مالته والابل بنسل. اكو ناس ممكن ارجع اقول لك disappointed. لا ما ارخص نفس السعر. نفس السعر شنو؟ مال الايباد اللي قبله. اي قصدي ارخص من ناحيه الايبادات اللي هي تستخدم القلم وبالبروسيس مالته هيك قوي. يا بالضبط يعني على هيك قوه دود يعني شقاقي. اكو شغلات خلتها يصير ارخص، مثلا الكاميرا مالته مو توظف ميجا بكسل، الكاميرا مالته ما بيها شو اسمه يعاد مو مهم بالضبط، ما بيها ايمج اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن مثل ايباد برو، الفينجر برنت سنسر يعني بعد الجيل الاول زين، وهاي كلها حيل مو مهمه بصراحه. دود الايباد جهاز الشيء المهم بي هو السرعه والشاشه، هاي اهم شيء زين. الشاشه مالته خرافيه، رتنا ديسبلاي بيها ما بيها لامينيشن، بعدها بيها مثل جاب مثل ايباد اير 1 وتشتغل ويا ابل بنسل. يعني انت كطالب تريد تشتغل عليه هذا يعني it's gonna be more than enough. ف انا بصراحه كلش حابه ودا افكر يعني انه اخذ الجنة لانه انا عندي ابل بنسل وتقدر تستخدمه هي مثلا يعني تبدي عاد يعني تقدر تستخدم شغلات مثلا مال ابلكيشن ايدوكيشنال مثلا الرسم التلوين الغير هذه هم ارد كتابه احنا هسه ايدر نبلش وياها بالكتابه نعلمها شلون تكتب الارقام. هي يعني تحاول بس يعني على الورقة وقلم وهاي صار هوسة، فإنه هذا كله بآيباد كله بمكان واحد هواي أحسن من ناحية بيئية ومن ناحية هوسة بالبيت ما أريد زبل يصير. أكيد. بس يا ما أعرف أنت شو رأيكم بي؟ والله عندي أشوف فتشي كلش مناسب صراحة، بالذات من ناحية إذا واحد يريد فتشي بالتكنولوجيا الحالية وبسعر القديم ده تفهم شلون، ومو مهم يما انه والله الشاشة لازم تكون 10.5 او هاي. هاي من جانب. من جانب ثاني راح يفتح باب اكثر للناس اللي طبعا ما اعتقد بالدول اللي هنا ان شاء الله يوم من الايام راح يفتح باب مجال اكثر من ناحية سواء شلون اقول لك اياها المنظمات الخاصة اللي مال لها دخل بالتعليم والهاي الامور وبالذات مال النازحين والى اخره، أول مدارس إنه يجيبون خلينا نقول كمية من الآيبادات والهاي يوزعوها على الناس، وهذا لأنه السعر شوي ألطف. إلا ما يكون عندهم بلان هم من أتوقع مع المدارس وهذا يكون شيء خاص كأنما يفتح المجال أكثر. عندي أقول لك إياها. Breaking news iOS 11.3 هسه صار متوفر التحميل. والله. نايس. Perfect. Okay. يلا get downloading. طي مجال لين هو استوى نزل. يعني مجال جداد. إيه خلنا نعرف إيش راح يصير. Yeah. طي مجال. Breaking news. دير بالك. Breaking news. تليفون. يا مدي يطلع لي سوفتور بس بالأخبار نزل. أنا همين. ال. أنا. أوكي. أنوار تهمنا. شو مالي ثانية؟ شو تريد أنوار؟ قول قول. ها دردي يقول رأيه. بس يلا كم قول انمار قول انمار انا لا احكي احكي دا سوي لودينج احكي احكي لا شو دا اقول الايباد يعني بعفك بس educational بس همينه من ناحيه انه اذا انت مستخدم عادي تريد ايباد زين وتريد مثلا اذا سواء اذا يقرا يعني يقرا انت تقرا مثلا تريد تقرا بي تابع باخبار سوي تشيك بي ما تاكل ايميلات البراوزنج مدري شنو هذه وهم الناس يعني احنا عايشين بوقت خصوصا بالعالم بالدول الغربيه اغلب الفورمات والشغلات اللي تصير ممكن تتحصلها اونلاين وممكن تشتغلها اونلاين تكتبها وهذه. فمثلا يعني اعطيك مثال العقد ما شقه مالتي اول ما جيت كان وقعت بيدي ثاني سنه او ثالث سنه كنت يعني الكترونيكي تزوريا وتوقع اونلاين. ف يعني كلش ميك سنس انه يكون عندك هيك تول بيدك مثلا تبدي توقع تكتب شغلات وهذه بدون ما ان تستخدم ورق. فبهيك جهاز للناس العاديين كلش ممتاز كلش ممتاز همينة مو بس الطلاب. الابديت طبعا همينة نزل للتي في او اس همينة ف والابل واتش اعتقد همينة حينزل بعد طفرة. بس anyway قول انمر طبعا بس خلك اكتب انا نزل عندي خلك اكتب تويتر. تابعوني طبعا على تويتر ماتي علي لارس. تابعوني يا معودين والله اكتب تويتات حلوه والله اي انا اكثر واحد اسوي لايكات وكذا. لا بس اقول لك قاعد اشوف البيج مال الايباد ف كلش حلو مرتبيها مال هي شلون تطلع والكتابات اللي كاتبيها وكذا صدق تحسيت شي فتشي كلش فن. فواحدة من الآبات اللي حاطيها مع أنه حجيتها بأكثر من حلقة هاي بس أرجع أقول ترى رهيب لازم يكون عندك إياه اللي هي Notability. Notability كل شيء أبليكيشن رهيب. بس هذا اللي ردت أقوله احجي المر. أوكي. بالنسبة للآيباد الجديد أنا طبعا ما راح أضيف شيء أكثر على اللي حكوه علي ودانار بس أنا شفته أنه هو فالتول حتى ندخل الناس أكثر للموضوع التابلتس وهو مناسب جدا أكيد للناس اللي يريدون فشي رخيص وإفشنت من هالسوالف. بس أكو شغلة أني أكثر شيء جذبتني على مود البروسيسر والهاي ممكن يفيد ببناء الأبليكيشنات لأن أنا بالنسبة لي أي جهاز ذكي أنت تشتري بالنهاية شنو الكيبابوليتي مالته على مود الأبليكيشنات حتى تشوف شنو ممكن أنت تسوي بيه بعدين. ف لأنه البروسيسر مالته قوي وهيج الجهاز ينطي فموضوع الـ AR راح يكون هو الديفرنس ميكر بهذا الآيباد بالذات. صحيح بالضبط. وأنا شفت بعض الأمور التعليمية اللي ضاي فيها الـ AR مثل أكفد أبليكيشن ما أدري نسيت اسمه داير أوتش عن فيديوهات أنه أنت تحط الآيباد تشوف الكوكب وتشوف الطبقات مال الأرض وهالسوالف يعني أبليكيشنات بيور تعليمية. بالضبط ما ضفدع منه وهالسوالف. هاي الأمور هي اللي راح تغير مجال التعليم بالذات أنه أنت ابنك يكون عنده آيباد يشوف بها هاي كل هالشغلات اللي كان يشوفها على شكل صور بكتب أو مثلا يشوفها بفيديو. الفيديو أوكي من يعلم لكن مو انتراكتف. بالنهاية هاي الشغلات الانتراكتف هي اللي فعليا تعلم لأنه هاي الشغلات ترسخ بالذاكرة. أنت من تجي تصير عندك انتراكشن ويا المادة التعليمية بعد لو ما أدري شي يصير بيك ما راح تنساها. فهاي بالنسبة للتعليم. إضافة إلى ذلك هذا الآيباد مناسب للناس اللي يريدون يستغنون عن التعب مال الكمبيوتر واللابتوب والسوالف لأنه السعر رخيص. أنت تشتري لك فتشي وتقعد تستعمل بي أي شيء تريده أنت كاستعمال طبيعي كمستخدم عادي أنت كل شيء موجود بي. فلهذا هذا اللي أنا حبيته أكثر شيء بوجود الآيباد اللي هو هذا الجديد الحجم 9.7 اللي يشتغل ويا الأبل بنسل سنة 2018. والله حاجة كلش مرتب. اي بالضبط. حاجة كلش مرتب. صراحة صحيح انا ما نسيت موضوع الـ AR. انه بهذا الجهاز راح يكون كلش متوفر بيه. الله يخليه. انه بهذا الجهاز راح يكون كلش قوي لانه ماخذ نفس البروسيسر مال البرو. فراح يكون كلش سريع كلش سموث. يستهلك باتري اقل. كل هاي الامور لها تأثير. نايس. أنا بصراحة أكثر شيء عجبني بالمؤتمر لما قلناه كذا من الأخبار لما كنت أقرأها الأبديت مال آي وورك. أي خمسين أبل ذكرتك وهاي الثلاث أبليكيشنات الرهيبة. تعرف إيش قد أنا أستعملها هواية كل يوم استعمل النمبرز. انا ترى من زمان ما مسوي لها ابديت. تعرف يا اللي هم نيرات لا ابديت كلش من زمان. اي موفي ترى اي موفي ابديت. ترى شو ابديت من هذا اللي يذبون الكود اللي كله عندهم اياه بالزبل يبدون الجديد اللي راته اوفر هول. فشي ميجر صار بي تغيير من يوم سووا انترودكشن للتريلرز تذكر ايام ستيف جوبز ما صار فت بقليب. طبعا اكو شغلات قويه صارت مثلا بيها الدعم ال 4K وهالسوالف بيها الاب بريفيوز تقدر تصنعها مال الاب ستور وهذا بيها فانكشناليتي ضافوا شويه ثيمات بس قصدي فشي من هاي اللي ميجر تشينج في وقتها مال التريلر ترى كان ميجر تشينج كل شيء تغير حتى الانترفيس كل شيء كل شيء كل شيء تغير. anyway الابديت الرهيب الكولابوريشن بصراحه صار اكو الكينوت والنمبرز والبيجز كولابوريشن اللي هو تقدر انت ومثلا مثلا اني وانمار وعلي على دوكيمنت واحد ريل تايم نقعد نعدل عليه كان موجود بس باشكال اخرى على خفيف هسه صار كلش ريل تايم ومرتب تقدر عليه تصير تقدر تقول عليه كولابوريشن ولا من قبل هيك كان موجود ها سو همين انتجريشن بي بال ويا خدمه بوكس اي بالضبط الانتجريشن الاديتنج ريل تايم اي شيء يكون موجود بي راسا انت مجربيه يكون كولابوريتد عليه لا والله تصدق انا مجربه كولابوريشن دود يعني جربت يعني اول مره لما قلناه تذكر اول مره قبل بوكس وقبل الريل تايم لما كان هيك يعني شيء خفيف اي كلش مرتب ويا اخي ترى الاي كلاود فد يعني هو روح الجهاز او روح الـ يعني هو هذا يعني صدق غير حلقه الوصل بين كل الاجهزه يعني ترى نظام معقد ويشتغل بشكل خرافي الناس ما يجي له كريدت هوايه يعني انه شلون اقول لك يعني الـ طريقة الباك اب مالته وطريقة هذه وخصوصا شو اسمه مثلا الساعة مالته تكون المجانية تكون قليلة فالناس دائما تحكي عليها بشكل سلبي بس يا اخي الاي كلاود دود رهيب يمكن انه انا قاعد هنا انا ومثلا مو بدولة يعني يكون بها الدعم قليل بس ها حتى الهوم باد هم من اجال ابديت نايس. اقول لك سؤال علي ما نفتحت موضوع الاي كلاود اكو فشي يعني استضافني وما عرفت شلون اسويها مو اكو لما تاخذ الصور والهذا اوتوماتيكيا هو راح يرفعها للكلاود حتى يتوفر بكل الاجهزه مالتك تمام هذا الشيء الطبيعي اوكي ف بالفتره اللي فاتت مثلا كان عندنا سفرات فتره كنت همينه بيها في السليمانيه فلما كنت هناك مثلا اوكي ما اخذ صور هواي فيديوهات وانا اعرف وعندي الانترنت مالتي على دونجل جاي اللي هو اللي يبث واي فاي فهمنا واي فاي يعني مو 3G حتى اقول له بس ارفع وقت الواي فاي بس اريد اوقف اسوي يعني بوز ما يرفع كل طول هاي الفتره لحد ما ارجع يا ماكو طريقه مو انترستينج انه المفروض ينضاف في شيء يطفي الاي كلاود فوتو لايبرري مو المفروض شو اسمه اي بس اذا طفيته احس راح يصير ان سينك بعدين السينك راح يخرب هواي امور لا ما يخرب ما يخرب بس راح بعدين يجبرك انه مثل تمسح ويرجع يسوي داونلود اي بالضبط هاي يكون بها ازعاج تسوي ميرج لريبلايس من هالسوالف اي تسوي الكامل بالنسبه لي ما مسوي الاوبتمايزد تعرف شو تسوي الأفضل إنه تفصل من الواي فاي أو ما تشحنه أو إذا بدك تشحنه أنت تفصله من الواي فاي لأنه يعني هو عادة آيكلاود فور شحن آيكلاود فوتو لايبرري ما تل شلون أقول لك الريكوايرمنت حتى يسوي أبلود إن يكون أنت كونكتد تو واي فاي ويكون أنت تشارجينج خالع على الشحن ف يا تقدر إيش تسوي خوش طريقة بس يا ريت لو يضيفوها أنا أتفهم ليش هم ما ضايفيها موجودة على الماك لأنهم شون الموجودة على الماك البوز بس مو على الآيفون جوال فوتوز بالابلكيشن اي بالسيتنجز اي صحيح والله يا ريت لي يضيفوها. شغله ثانيه همينه بالشي يسمونه عجبني ها بالكينو ضافوا الدونات شارت للناس اللي يهتمون لها, نوع من انواع الشارت اللي يكون مثل شكل الدونات وشكلها. بس اللي كلش حبيته بصراحه الكري ايش يسمون تقدر هسه تصنع الكتب اللي هو كان ما ادري اذا راح يختفي هذا الابلكيشن ولا لا, كان اي بوك اوثر تذكر يا راح يوقفوه اي ثينك وقفوه مو راح يوقفوه لانه صار جوا البيجز. لما تفتح البيجز اكو تمبلت تقدر انت تصنع الاي بوك بامتداد الاي بوب ويشتغل بالاي بوك وكل شيء تمام وكذا. ف كان الاوثر بوحده خطيه اذكر بوقتها كان هواي تحمسنا له بس ما كان اكو سبورت مال عربي. بعدين ما رجعت شيكت ما ادري اذا ضاف له لا انوار جاوب التليفون عاد خطيه لا هو الاي بوك اوثر موجود حاليا على شو اسمه يعني موجود بعده موجود على الماك بس اخر ابديت الى شهر 9/2017 يعني اي طبعا هو كان بس بالماك فوريفر بينما ما دام هسه ضافوه بالبيجز فهو موجود هم بالايباد. بالايباد تقدر تسوي لك انت بوكس اي ثينك بعدين ما نجرب اي اي هو اي هو بعد خلص صار بالبيجز اخي رهيب it makes sense makes sense اللي هيك يسوي make a lot of sense بصراحه. بعد لما شفتها اليوم قريتها قلت شلونك ليش هم منفصل هو شلون لما استفدت بيها يعني كان هو منطقي اكثر انه اصلا يكون كل تواحد فهذا همينة كان بالنسبة لي شفته رهيب. أقول لك شيء ما فهمته ما أدري إذا أنت فهمته. أنت أكو فيتشر ما حكيت عنه كلش مهم. أي. أكيد كلش مهم بالنسبة لك. أها. جاك. وينه؟ جاك من وراء الجراشة. جاك موجود بالآيباد؟ أي. لا. أي والله. رعب. لا لا لا. ها مو موجود بالبرو اوكي على مود هاي يمكن ماذا ادانا انمر ادانا ليش كلش انصدم على جاك اي يعني انه في شيء انه ما ادري اني وين اشتريت انا ليش تكره جاك عجبتني شغله المالتي يوزر همينه حتى تكون شلون كومباتبل بموضوع ال موضوع المدارس والسوالف والكلاس رومز خرافيه هاي لو هاي عندك اياها موجوده على العادي هاي موجوده من قبل انمار بالكلاس روم هي تنزلها بس المشكله ما تقدر تسويها باي مكان اعتقد لازم الا تبقى انما المدرسه ويراد اي لازم يكون لك عندك انت كونكتد اد اعتقد اي بالضبط ما تقدر تسويها هنا يعني بس انا انقهرت من شغله ليش بس هم ياخذون 200 جيجا لا ومو اي واحد عنده الايميل لازم تسوي فيريفيكيشن همينه قريت يعني الدز والمدرسه توافق وابل توافق ورقه راحت ورقه جتي بعدين صورتك فيزا تقدم فيزا اقول لك لازم يسوى تعرف كميه الشيء يسمونه راح يصير النصب بهذا الموضوع دود يعني رهيبين رهيبين من ترى 200 جيجا تركوش هو مو ناطم 50 ترى 200 اقول لك ترى انا عندي 50 وفرحان عليها دول ارامي انا عندي وفرحان بي انا عندي انا عندي 200 ومرتي عندها 200 هاي غرطاشين اقدر انا مو احنا مسوين فاميلي شيرنج انا وياها بس ما اريد اعطيها من ماتي ال 200 انه انا يا دوب تكفيني يعني من الميتين باقي لي ب 60 مدري ايش قال ايه حرام نايس اكو خبر ثاني على ابل بسرعه عامه او هو الابديت الجديد خلينا نقول 11.3 الابل ميوزك هسه صار بي سكشن خاص مال الميوزك فيديوز هو نزل قبل ال 11.3 نزل اليوم مدري البارحة أنا اليوم شفت الصبح فتت لقيت إنه شو اسمه مسوي سكشن والحلو أكو وين أكو بلاي ليست مال ميوزك فيديو أي ترى تحشيش انه بلاي ليست خاصه بس ميوزك فيديوز وهذه يعني هذا اما بوقتها كان سوري اوكي كمل. اذا عندك مثلا مكان ولا ما ارد اقول مطعم له هاني انه اي ثينك اكو لازم يكون عندك كوبي رايت وهاي تشغلها بالببليك بس يعني اذا عندك بالبيت مثلا حفله لو فتشي وتخلي هذا بالباك جراوند يشتغل حلو يكون اي لا هي حلوه انه هيجي مثلا تكون قاعد انت ما عندك شيء تسمع اغاني وبنفس الوقت تتفرج على شيء مثلا تتفرج فيديوهات مثلا تشغلها على ابل تي في وتسوي مثلا للهيتس شكو شغلات هاي وتضل تتفرج هم ميوزك فيديوز ف اتس كول صراحه yeah. هم كان اكو تقرير بوقتها اول ما بلش الحكي على 11.3 انه ابل راح تهتم اكثر بالميوزك فيديوز وهالسوالف هاي ف يعني كول cool. نايس nice. فيتشر حلوه تنضاف للابل ميوزك بالضبط اذا ما هو الابل ميوزك اصلا رهيب يعني هي لا بالضبط شنو بابا عطان اثناء المؤتمر عندنا وعلى ال مالتهم الجديد هو عاده انه عندهم كان everyone can code وهي مثل فتح حركه انه كانت تدعم الطلاب والهذي والاطفال انه يتعلمون المبادئ الكود والهذي ويتعلمون شلون الكود يشتغل والمنطق والهذي يعني وراء الكود مثلا هسه راح يبلشون بمشروع جديد everyone can create وهذا بعد يركز على للطلاب والأطفال اللي عندهم مواهب مثلا أو مهتمين مثلا بالموسيقى مهتمين بالرسم مهتمين بالفوتوغرافي أو غيرها من هالشغلات فأنه هاي أهم المشارات الجديدة راح يبلشوها وهم أنه بيها أبليكيشنات وبيها شغلات جديدة راح تبتدي تطلع وراح يبلشون بيها أعتقد بشهر السادس أو هسه أوردي هي موجودة خلنا نشوف والله زين نشوف هنا أنا everyone can create هما كاتبين coming this fall coming this fall photography music drawing اي هاي فيديو همين زين فيعني كل الشغلات الانترتينمنت علاقه بالانترتينمنت هم يعني يغطوها يكون عندهم كوريكولم كامل لها اخي رهيبين يعني هاي كل الشغلات ابغى عليها اقول يعني اتمنى لو انشز بعدي بالمدرسه ومثلا كنت قاعد بامريكا وهذه انه يعني جديات يخلوك انه تتعلق بالماده اكثر بالدراسه اكثر انه صير فان مو مثل اللي عدنا طبعا كتبت مجموعه تويتات على هالموضوع من ناحيه التعليم والتكنولوجيا وهذه تابعوه على علي لارس تابعوني طبعا هيك شنو صفة القلم الجديد مال لوجيتك هذا مثل شو اقول لك خيار رخيص اللي ميرفن بس المفروض نفس الاكريسي مفروض مو لا ما صار ما بي بريشر ما بي سنسيتيف مال بريشر ما بي سنسر مال بريشر المهم اللي كتبت عن بتويتر انه شغلات ده تحرق قلبي جديات انه العراق احنا سب يعني ما يحتاج انه نرجع نذكر الناس انه وضعيته ايش قد مزريه من ناحيه التطور ومن ناحيه التقدم والعلم والبناء والهذي والبنى التحتيه وغيرها من الشغلات يعني من اي مكان باوع عليه هو فتشي يعني واحد يعني مستوى مخزي لدرجة انه يعني حتى تستحي تقول اني من هالبلد برغم من اكو يعني مجموعة يعني شباب وشابات وهذه يحاولون يرجعون ويبنون وهذه، سواء كان بالشمال أو بالبغداد أو غيرها بالجنوب. وهاي مثلًا يعني دانر عندك يحاول إنه يكون شغلات التقنية والبرمجة وهذه، وبغداد هم هناك وهاي ناس وشباب دي يحاولون هذه، بس مزول أقلية ودي صار عليهم ضغط كلش كبير إنه حتى يقدرون يسوون في شيء صغير. ف يعني مين ما تباوع له وضعيته تعبانة. فالحل الوحيد كإذا واحد يريد يبني هالبلد هذا بهالكبر إنه الدراسة، الدراسة والأجيال، إنه هاي الأجيال هسه حاليا بالمدارس، الأجيال الأطفال الصغار بالعمر اللي يسموا بالمدارس، هذول هم الوحيدين اللي راح يقدرون بيهم أمل يرجعون يبنون. وما راح يعني I guarantee you على الوضعية المنهج اللي عندنا الزبل ما راح يصعدون لو تنقلب الدنيا، وما راح يصير تغيير لو بتنقلب الدنيا. صح احنا طلعنا هواي من عندنا مثلا مهندسين واطباء وهواي ناس شو اسمه يعني، خصوصا اللي تركوا العراق وسب الدول الغربية وهذه، انه دي وصن فد مكانات وشركات عالمية، سواء ذات كان جوجل ذات كان ابل ذات كان مدرسين بروفيسورية وهذه. زين ذول يعني نادرة، ذول هم يعني يعني عندهم طموح كانت زين. بس يعني أنا واحد من الناس كنت أكره المدرسة وأكره شيء اسمه مدرسة والتعليم وغيره. هذه مش اللي نحبي، المدرسة تضربك وتصيح عليك وهذه، المادة جافة تلعب النفس، ماكو أي شيء فن. زين الشيء الوحيد اللي إحنا كنا نحبه أنا بالنسبة لي والدفتر مشكشك. شنو والدفتر مشكشك؟ الدفتر مشكشك. المادة الوحيدة اللي كنت أحبها هو العلوم. ليش؟ إنه كنا مرات تذكرها دانر ست هيفا فرانسيس كان فرانسيس يمكن يتشي yeah. كان رهيب المختبر ترى ما أدري إذا هي بعدت عايشة أو والله مرة سألت ما أدري من سألت قال إنه هي بكندا ما أدري بأستراليا بعدها. إذا بعدها إن شاء الله تكون عايشة يعني إن شاء الله تكون صح كانت قاسية وتأذي، بس بنفس الوقت كانت أكثر من المدير. بس مدرسة رهيبة كانت، وكانت تخلي يعني نوع من ال شو أقول لك الكيوريوسيتي يكون عندك، نوع يكون الدرس مالته فن، إنه توديك باللاب مالتها. أقصد شيء الأجنة تتذكرهم؟ يا بالضبط. كل الأشهر أنمار كان موجودين. واو. كل الأشهر. يمكن يا كان تقتلهم وش تخليهم بالقواطة. مو أنواع أفلام الرعب طبعا كنا نألف على بس كانوا يخوفون، بس كانوا موجودين. ضفادع كان أكو كومة شغلات والله المختبر ومن هاي المختبرات اللي شايف اللي تذكر أنمار اللي هو التأثيث القديم مال بغداد مال الحكومة اللي يكون كله تخشب هاي المختبرات حيث تفوت تفوت بها الريحة هاي مال هاي المادة الحافظة اللي يحطون بها الشغلات الأجنة والهاي فأنت يعني هذا مثال إنه المفروض يعني أكو ناس مسؤولين يقول لك أوكي يعني هذا الطلاب ليش يحبون هاي المادة وما يحبون غيرها، يعني أكو سبب تود الطفل يريد يجزم، يريد يعني يشوف شغلات، مو بس إنه هذا كتاب وأقرأ، لا يريد يسوي شغلات بيده، يريد يسوي شغلات هذه. زين فهذا الشيء الوحيد شو تحبه هو والفنية يمكن شو تحبه لأنه أقعد يعني أرقص أقول أقعد أرس you can't good job والله عاشت إيدك. أنا أشوف المشكلة كل اللي قلته تصحيح، بالإضافة لهذا الموضوع الكره إسه هنا يعني ما أدري بغداد شلون، بس أعتقد نفس الشيء يعني هو العراق كله تنفصل نفس الموضوع، ما تفرق الشمال عن جنوب كله تنفصل الستايل تقريبا. السائد إنه المدرسة ما يفيد بفد شيء، ومشكلة هذا يعني ترد يدمر يعني أجيال اللي قدام. أنا وياك واحد يقول لي يعني أنت الشغلات اللي قاعد تسويها هسه تتعلمتها من المدرسة، لا بس تسوي لك فت أساس معين ترى يعني عجبك أو ما عجبك أكو فت نوع من الرقي بمخك رح يصير لما تأخذ هذا التعليم. مو شرط تكمل كل شيء يعني عندي أقول لك إلا تروح تأخذ بكالوريوس لا تأخذ بكالوريوس بس قمن أقلها السادس وخذ لك دبلوم بسيط أو حتى لو بدون دبلوم. هنا حتى المدرسة صار الناس ما يهتمون بيه يعني قبل مو كانوا الجامعات ويقول لك ها وليش أكمل عن دراسة بعدين صارت البكالوريوس مو كل شيء يهتمون بيه. لا لا هنا أنا يفتخر إذا هو سادس ابتدائي وخلص بس ما اليوم راجعين. هي أكو شغلة إنهم أنت أكو دائما مراحل بالحياة واحد يوصل إلى عمر معين لازم يكون يعرف عن كل شيء شيء بسيط خلينا نقول بالضبط. يعني واحد لازم إلى حد عمر مثلا 18 سنة يعني مثل ما يقول يسموه سن الرشد إنه إلى أن تصير أدلت لازم أنت تعرف كل شيء عن يعني أو خلينا نقول تعرف بعض الأشياء عن كل شيء سواء شيء أنت interested بي أو مو interested بي لازم يعني أكو دائما أنا دائما هواي أنا أدخل arguments ويا ناس اللي دائما من اللي يحثون على ال specialized learning يقول لي زين هسا أنت مثلا أنا كصيدلاني أنت أخذت تفاضل وتكامل بالسادس بتستعمله هسا؟ أقول لي لا طبعا مدى أستعمل بس أنا بذيك المرحلة العمرية كان لازم أعرف هاي الشغلات. أولا أكو بيها تأثير شخصي على الواحد إنه أنت إش ما يكون هذا التعليم هو إنفلونس بالنهاية أنت إش ما تكون أنت تسوي كولكشن المعلومات الشغلات عن كل الفيلدز اللي موجودة كل الجوانب اللي موجودة بالحياة حتى أنت تأثر على شخصيتك وتصير عندك خلفية علمية إضافة إنه هاي حتبني لك خلفية ثقافية طبعا الخلفية الثقافية أنت راح تمكنك بعدين من تكوين الآراء من تمييز الأشياء من تمييز الصحة من الغلط سواء كان الشيء أنت يعني سواء أنت حتستعمل كل شيء تعلمته أو لا بس هذا كله تهيئة لدماغك. بعدين أكو شغلة كلش مهمة إنه أنت إذا ما تعلمت شنو اللي ممكن تسويه بعدين زين أوكي أنت لازم تتعلم إلى أن تصير عندك انترست فد جانب معين راح يخليك تكمل. إذا أنت مثلا كنت بأيام المدرسة إلى سن 17-18 انترستد بالرياضيات ممكن أنت تدخل هندسة تدخل مثلا علوم رياضيات ممكن أنت تريد تكمل بهذا المجال ممكن أنت عجبتك الكيمياء والأحياء وهالسوالف أنت راح تكمل بموضوع أنه شنو اللي أنت يكون قريب لهذا الشيء. لكن المشكلة وين أنه دائما أكو تنفير من هذا الموضوع. طبعا التنفير هو يعني أشوفه أكثر ثقافة المجتمع وطريقة التعليم مثل ما أنت هسه تقول طريقة التعليم جافة طريقة التعليم أنه يقول لك هي أنت التعليم هو شيء مفروض عليك مو أنه شيء أنت حتى يوصلك إلى مرحلة معينة وبنفس الوقت الحافز ما موجود. ليش؟ لأنه النظام مدى يتغير النظام مدى يتطور خلينا نقول مو أنه مدى يتغير فما حد يصير عنده حافز إنه والله أنا لازم أكمل لازم أشوف لازم هاي أشوف أنا إيش حسوي من هالشغلات. طبعًا شيء كبير واقع على الأهل بصراحة أنا أقول لك إياها بهاي النقطة بالذات واقع على الأهل غير عنه عن النظام. أنا وياك أوكي التعليم ما تغير التعليم نفسه وكذا يا عمي هسه إحنا حتى إحنا يعني ماكو شغلات هواي ما عجبنا يعني بش يسمونه لما درست بالجامعة وكذا أنا أقول لك هواي شغلات زينة لا كم شغلات ودا باع برا ودا أقول باع هناك وباع هنا. سكو شغلة ثانية من الأهل لما أنت تلقى الأب والأم يقولوا له مثلا ها والله مو مهم أو يلا عادي يعني قابل شنو صار منو صار زين بالدراسة وبالهاي أو صار فد شيء بالدراسة وهاي المهم ترى يعني أكو أبسط الأمور خلي أقول لك فد شيء لو أنت ما دارس ولا شيء خلي نقول أنت مو موجود بدولة أجنبية فما تعرف الإنجليزي باي ديفولت تمام مفروض تتعلمها شوية شوية من المدرسة أو أنت تثقف روحك وهذا لو ما عندك هالأساسية حتى تبني اللغة مالتك هواي شغلاتك تتعلمها هسه بالتكنولوجيا وهاي ما راح تقدر تتعلمها إذا أنت ما عندك اللغة الإنجليزية. أعرف ناس والله عقلية يعني عنده بس بالنظر معلم روحه بعض الأدوات وبعض الشغلات سواء كان بالبرمجة أو بالتصميم، بس شنو تلقى مثلا عنده بس تول واحد متعلم، ما متعلم باقي التولز اللي موجودة بالبرنامج. ليش؟ لأنه ما عنده الإنجليزي، فما ما يعرف يروح لأي مصدر. هذا أبسط شيء. طبعا ما يعرف العربي همين، يعني هاي هنا أكو ناس مقافلين يعني، بس يعرف الكردي. يعني أنت حتى الدول العربية اللي دار مدارك من ما تدبر أمورك، شو ناوي توصل لغير دولة؟ شلون؟ فتعليم لازم لازم لازم يبني لك شيء. التفاضل والتكامل هاي اللي أنت أعطيت بيها مثال وكذا، ترى أكو كومة شغلات إلى دخل بالبرمجة والهاي راح تحتاج تسوي بها معادلات، كومة أمور. زين احنا ما لانه اذا انت مثلا ما ماخذها وما تعرف بيها، بس اذا انت ما اخذت وما صار عندك المعلومات الخفيفه على ما راح تعرف اذا انت شنو ميولك اصلا. هل انت ميولك باتجاه الرياضيات لو شنو بالضبط، شنو الانترست مالتك؟ ما راح اي شنو كرهته، شنو حبيته؟ ما راح تعرفه يعني. ما ادري هسه يعني ابسط شيء هي شوف الطرق والتطور هاي اوكي ضروري نحتاجها من هالسوالف، لكن إذا مو كانت ثقافة المجتمع أنه لازم تتجه نحو التعليم، ترى لو أكبر تطور يصير بالتعليم ما رح يصير. يعني هاي أنا مثلا أتذكر شتى أنواع التجارب التعليمية أنا مريت بها بسبب أنه أنا كنت ببغداد وبعدين سافرت وبعدين تغيرت علي مدارس ومن هالسوالف. يعني أنا أتذكراني ببغداد كنت بالمتميزين، كان عندنا حتى مختبر للإنجليزي، كنا كانوا يسمعونا أغاني وقصص وما أعرف شنو ويحفظونا أغاني وهالشغلات حتى نتعلم الإنجليزي. جيت هنا أنا مثلاً سنة سنتين أنا كنت بمدرسة أصلاً كلش متخلفة وطريقة التدريس كلش جافة وهاي، وحتى بوقتها الناس تفانت عايشينه. وراها انتقلت المدرسة لا كانت مختبرات وسوالف ونص يوم بالأسبوع نشاطات ومشاريع وهالسوالف، فشان شتى أنواع خلينا نقول البيئات التعليمية مريت بيها، لكن ما مرة من المرات حسيت أنه لا هذا شيء أني ما أريد أكمل بيه، أو أني شو استفاد من التعليم من هالسوالف. ليش؟ لأنه البيئة اللي نشأت بيه أو البيت اللي نشأت بيه دائما كان يسوي لي فوكسينج أنه هذا الموضوع انتقرال بحياتك، هذا الموضوع أساسي ما بي نقاش أنه أنت ما تكمل تعليم وهالسوالف. ف يعني حتى أنا أتذكرها كوما على ناس أعرفهم والله أهلهم بطلوهم. زين إيش تفكر؟ ما هو هنا أنا سأل أنت شلون تبني شعب وشلون تبني مجتمع؟ أنت دحشي على الكبار حاليا، إذا هو أساسه تعبان ما هو الأب من دي يجي؟ هو دي يجي من نفس البيئة الطاي حظها. زين هو انه بنى اساسه على اساس ضعيف، المدارس منهجها تعبان، ماكو شيء شد اهتمامه بالتعليم. شوف انا مو من نوع الكلش ادفوكيتس انه التعليم اهم شيء بالحياه، لا انا كلش يعني فيرم بليفر انه تقدر تسوي شغلات ومو الا انت نجاحك يكون يجي من الكليه او الشهاده، بس اساسك هو هذا. انا هذا الاهم يعني، هذا انا كلش فرم بليفر من ناحية كتعليم ابتدائية والمتوسطة والإعدادية، هاي كلش مهمة. الباقي مدرسة لازم هي هاي هذا نحكي أصلا إيه هو مدرسة لازم يعني هذا فشي مهم. فأنت كمثلا أب إذا أنت تعليمك ضعيف وأساسك ضعيف بس يعني بس تريد تمشي أمورك حتى تخلص من المدرسة، طبعا ما راح تهتم بيها وراح تبطل ودك. زين فهو الشيء متعلق بشيء على مود هاي، احنا نحتاج اساس قوي اللي هي التعليم الابتدائيه او المتوسطه والاعداديه. زين بشكل اساسي الابتدائيه. زين من وراها انت راح تبدي تبني مجتمع انه مثقف، سواء يصير عنده فضول يكمل بعد اكثر ياخذ الكليه ويتقدم اكثر، او يترك الكليه بس يسوي فد شيء يكون عقله يفكر بشكل مختلف. هي هنا الفكرة، أنت لما تكون تكبير وتفكيرك مختلف راح تسوي شغلات خرافية. صح. بس إذا أنت ما عندك إنه المدرسة تخليك تساعدك إنه يصير عندك في التفكير متميز، تفكر بشكل ثاني على مود هاي مثلاً بالرغم من هو الكودينج اللي مثلا خلينا نقول ابل دا تقدم مالتهم الكوريكولم فشي كلش بيسك، بس انه دا يخليك تفكر بشكل ثاني، دا يخليك انه تقول هالخطوه اللي دا اسويها راح اسوي هيك، وراح تبدي تفك انه تفتح عندك المخيله. يعني تخيل انت تعطي طفل ايباد وتعطي درون، قول له اردك تطير هذا درون من هنا لهناك، وهاي الطريقة اللي هيك حيصير بيها راح يكون بشكل أوتوماتيكي هذا الدرون راح يعرف منين يروح، شو وقت يطير، وش قد الارتفاع، وش قد حيمشي. لما أنت تعرف هذا الشيء دون خرب إن أنا يعني قدرت أطير طيارة اللي هي الناس قسم يستعملوها يفلشوا له طيروه يكفلش فوتو بحائط، راح أخلي هذا الشيء راح يطير من بوينت A إلى بوينت B بإيدي أنا. يعني راح يعزز من ثقتك بنفسك، وهي هذا أهم شيء كبناء طفل، الثقة بالنفس. زين راح يزيد من تفكيرك، راح يخليك تفكر بشكل ثاني، وبنفس الوقت صدق هذا الشيء لو ما صدقه، بس لما تعزز ثقتك بنفسك كطفل راح يكون تعاملك ويا البوليز والهذي راح يكون هواي أحسن من أنت لو ما عندك ثقة بروحك. يعني بدود شيء يعني متعلق بشيء، شيء متعلق بشيء، فالموضوع كلش معقد، بس البداية سهلة كلش، اللي هو بس تركيز على بناء منهج ممتاز للطفل. ترى دار دور وما أدري شنو، ترى هذا يعني عيب إنه واحد يقعد يعلمه. يعني أنا دود جنى بنتي عمرها 4 سنين وتعرف هي تقرأ الـ ABCD، وهاي هي كان تعرف تقرأ من كان عمرها 3 سنين. لما تأشر لها على هذا الحرف تقول شنو هذا، تقول لك هذا A و B، واحنا جماعتنا ينتظرون حتى 6 سنين حتى يعلموها الخريط هذا. يعني ضاعت على الطفل 3 سنين. احنا نقول هذا الطفل يمعود شنو فهمه مدري شنو، ويحكون وياه بطريقه انه ايش عاملوك انه غبي، انه حبيبي وشنو شيء بتحكي بهالطريقه هذه. شوف حتى سبتي قام تضحك علينا زين هذا شبي اي صدق يد قاش بين يوم ما حياتنا احنا ما حكينا وياها هيك شيء، مرات نشاق وياها بس ما منشن نحكي وياها هيك شيء. يعني مشكله من احكي وياها هيك مرات قبل كانت ما تستوعب، بس ما احكيها طبيعي لا اذا تستوعب تستجاب لي اكثر ما احكيها بطريقه انه دا استخف من عقلها. واني هاي قايلها قبل انا بالبودكاست بوقت لما كانت طفله كنا نحكي على التطبيقات والشغلات للاطفال اللي على هالعمر واحد شلون يركز عليها، وهاي بعدني يعني ورا كم سنه وبعدني دا احكي نفس الحكي. يا اخي واحد غلط يستخف بعقل الطفل، ترى الطفل عقله فريش يعني مستعد انه هاندلز هواي شغلات تطيه، عمدها لازم واحد يستغل يطيش قد ما يقدر، يطيش قد ما يقدر لانه هذا راد كله دا ينطبخ عنده. فانت يعني البرنامج ككود موجود راح انه يسوي سبارك من ناحيه انه التفكير بشكل مختلف، وهسه بالجديد انه سووا مال everyone can create يتوسعون اكثر. فيعني احنا ولو نستغله يعني شويه من عند هذا المنهج ونغير المناهج السخيفه اللي عندنا تكون خرافيه. الوحده من تويتاتي كتبت يعني ايش قد حلو لو واحد يستغل الاي ار انه تقدر تبني فد منهج بالتاريخ، اعطي الطفل تاريخ احسن ما الدرس انت بس على نبو أبو خذ نصر ما أدري شنو هذه هو أبو لو نبو نبو خذ لا حتى لو خلي يعلمهم على هذول، يعني هاي هم من الشغلات من التاريخ والحضارة. أنا لا ما أقول لك بالعكس ريل، ما أنا ماذا أقول لك تعلمه، لا علمه بس طيل آيباد يقول أي قل له قل له هاك هذا الآيباد، روح امشي مثلا بابل بشوارع بابل، روح شوف ال ال ال ال الجنائن المعلقة شلون شكلها وشلون هذه. لما تطيل اي انت الايباد او الجهاز وبيدك انت الشغلات الاي ار زين، وراح يقدر بيده هو دي يشوف ودي يفوت وهذه توت مايند بلوين. يعني اني لو اكو هيك ابلكيشن اني انزله انه يقول لك انه تخيل هذا هيك شلون شكله انه بابل، ويطلع لك انت شوارع بابل. لو تلقى شو يسمونه دعم من هاي السوالف، يعني هنا أنا أكو ناس يقدرون يسوون، طبعًا واحد ممكن يقول أوكي ليش مثلًا أنتوا تسوونه هذا، ترى يراد لها كلش وقت وشغل كلش هواية، واحنا كلنا قاعدين بدنا نشتغل وكذا، صعب انه تحط شغلات على وقت كلش طويل وماكو جهه تدعم هذا الموضوع. هو الشيء الوحيد، العائق الوحيد، العائق الوحيد مو طاقات، طاقات عندنا وشباب اذكياء عندنا وهم تعبوا على نفسهم، مثل حال دانر وغيره من المبرمجين. اكتشف ترى بالمناسبه يعني ذاك اليوم اكتشفت جروب من زمان هم طلعوا من سنتين مسوين صغيرون على بسيطة كذا، وجيم ديفلوبرز هنا شغلات بسيطة مسوين وهذا. تخيل دا أصلاً بعني دا اكتشف يعني ناس هنا طبعا غير الشغلات والإيفنتات الرهيبة اللي قاعدة تصير من بغداد مثلا محطة وغيرها موجودين، بس هي جهة تدعم كفلوس. ليش دا أقول كفلوس وكذا؟ لأنه هاي المشاريع ترى تاخذ يعني مشروع مثل هذا اللي علي دا يقول على الشيء بسيط، يعني لو بس ناخذ مثلا أبسط شيء ملحمد قلقامش نسوي فتشي اي ار وفتشي هيتشي وتاريخ وكذا وفتشي يعلم ولطيف وهذا، بس على هذا البسيط يعني انت تحكي انت من 6 اشهر الى سنه ترى شغل، يعني مو بيوم الليله ترى تصير اذا تريد فتشي مرتب. ف هي هاي هذول زين شلون نقعدهم سنه او 6 اشهر او حتى شهر، غير لازم اكو جهه تدعمها ماليا بهذا الشيء. عرفت شلون؟ نقول لك يا ما هو مهتم بالتعليم، مو بالضبط لازم. هي الطاقات موجودة بس فلوس ماكو، الخرى الحكومة ماكو الدعم من عندها. سوري على الصبر كرس. بس كرس بس يعني فانه يا اخي جديات there's no way انه اذا اريد نبني بلد وريد هذه ما راح ايش قد ما نحاول هسه انه اكو راح تصير نتائج صغيرة، بس اذا اريد فشي كبير لازم هو يكون أساسه صحيح واللي هي المدارس والتعليم. أتمنى واحد يعني somehow some way توصل هالكلمة somewhere ويصير ولو بس تغيير بسيط، بس نبلش بداية واحد بس يشعلها للفتيلة وبعدين ولا واحد بالمية بس هي. أنا أقول لك شوف مع كل اللي إحنا حكيناه بس تراني متفائل لأنه أقول شغلات موجودة فرح تتغير شوية شوية أو أقلها بالجيل الجديد بالشباب الهاي يعني هواي الناس من أنا ترى مدى قصدي، أنا مو قصدي دا أعطي رسالة مثل بالتلفزيون وأتمنى المسؤول يسمعني، لا ده عشان الشباب اللي دا يسمعونه، لأنه إذا يصير تركيز أكثر من عندنا إحنا كشباب ويطلع صوتنا أكثر بعدين يجي التغيير. طبعا توت الهوم باد منه حجمه 2.3 جيجا بايت، يمكن استعصب من ورا الحجم، الحجم الابديت 2.3 جيجا بايت. جيجا بايت جيجا بايت للهوم باد. اي والله ايش قد الاستورج مالته هو بالضبط؟ اعتقد 16 يمكن. اي بالضبط 4.5 هاي الاجابه الوحدة ونص. حتى تعرف شو سووها تلقى هو الرام قطعوه ايش نص اسمه نص شيب. بس anyway انا ما اطول بموضوع اكثر، بس اشجع كل كل كل شاب وشابة عنده طموح عنده هذه جديات. اكو هواية مكانات انه دا تدعم هذا الشيء، سواء الجروبات سواء المكان انه الالتقاء مالتهم الهاي بالمكان اسم المحطة. انا ذاك يوم اكتشفتهم بصراحة مكان سبيس خرافي. اتمنى انه شيء يعني اذا صارت اروحها بالعراق من اول شغلات اسويها اروح للمحطة، اريد اروح ازورهم اشوف انه المكان وهذه من أروح ألتقي ويا الناس اللي قاعدين، لأنه صدق ملتقى ثقافي الهواية أنه بنات ولد مو بس يعني خاصة فئة معينة، حتى صارت عندهم واحدة من الأكتيفيتيز صارت بيوم المرأة أعتقد همينة شات أكو يعني شات مجموعة بنات وهذه أنه دي يشتغلوا على هذا الشيء، فيعني في مكان خرافي صدق أنه هذا أنه يعني أتمنى يعني صدق الله يحفظهم كلهم وهذا المكان، لأنه هذا هو منبع إنه واحد إنه يجمع به الأفكار ويجمع به يعني الثقافات وغيره من هالشغلات حتى يطلعون يعني منتجات سواء اذا كان سوفتوير هاردوير او مشاريع انسانيه وغيره هذه انه تاثر وتسوي فتغيير ايجابي. فيعني اكو اكو اكو فدعم مو الا حكومي مو الا على مستوى كبير بس اكو دوروا يعني لا تيأسون اذا عندك فشي ابقى بي. واذا انت كاب او ام تسمعوني ارجع يعني الله يخليكم انه بلشوا ويا ولدكم على فت على الاعمار الصغيره حاولوا انه تعلموهم انتم بيدكم الشغلات لا تنتظرون المدرسه ورا 6 سنين هم كبار بالعمر ويعلموهم التفاهات ما دار ودور وغيره. هذه كرياضيات تقدرون تعلموهم على مستويات كلش بسيطه. ذاك يوم خلد جنى لعبت نفسها هي كرهتني جنى بس اكو فت لعبه عندها مثل شغلات لاستيك وقطع بلاستيك مثل شنو تركبها في الطريقه وتطلع لك اشكال حيوانات وهي مجموعه قطع وتسويها انت كذا حيوان تقدر يعني تقدر تسوي كومبينيشن. ف خليهم بها المانيوال ويقول لك المانيوال مثلا استعمل مثلا 6 من هاي القطع الزرقاء 5 من هاي القطع الحمراء مثل شنو هذه خليتها تحسب قطعه قطعه مثل قلت هسه ايش نحتاج احنا في مثلا تقول لي نحتاج هاي الزرقاء فقلت اوكي ايش قد الزرقاء هنا أنا. هي تعال تبدي تعطيني رقم خريطه تقول لي مثلا 7 قلت مثلا اقول هاني انت متاكده فهي تقول لي ايه اقول لها يلا خلينا نحسبها لعسويه وخليها تحسب وحده وحده وترجع بالحقيقه لما تعزلهم همين تحسبهم مره ثانيه بحيث هواي مرات قامت تبكي بيني انه شي قاعد كونفيوز يعني ترى يعني عمرها 4 سنين which is fine زين بس المهم ده تعرف تحسب وده طلعت تحسب وهذه وبالفعل كلها سويتها بوحدها انه التوجيه من عندي بس هي بيدها قامت تحسب وتعزل ما ادري شنو هذه فانه نايس سووا هيجي يعني اتمنى من كل الاهالي طولوا خلق اعرف الموضوع يعني كلش بين واني همنا يعني تيجي ايام ما عندي خلق اسويها بس لا تتجهون على الايزي واي اوت انه شويه طهم خلق ولو ساعه من وقتكم انه خليهم يسوون هاي الشغلات الاكتيفيتيز بيدهم مثلا سواء يحسب يتعلم احرف وهذه صدقوا راح تكون النتيجه خرافيه يعني لكم وعد من عندي راح تكون نتيجه مالت على ولدكم وعلى بناتكم تكون في شيء ايجابي ف والله اشتيده انه هذا كله التغيير التغيير يبدي بينا احنا كاهل ومو بس المدرسه يا انا هذاك اليوم على هالطاري لما كنت ببغداد هاي قبل فتره فدا اشوف بنات اخويا بنت اخويا عمرها 4 سنين فدا اشوف فد ابلكيشن مشابه للي انت تحكي بيه يعلمهم العد ويعلمهم همين حساب الاحجام هيك مثلا يكون اكو فد عبالك فد ما ادري شلون اسميه اناء فد اناء يكون اكو هيك حليب او مثلا عصير من هالسوالف فيطلع للطفل حجم الإناء ويطلع لك هاي وتشوف أنت إيش قد لازم تحتاج حتى تعبي. فصفانت يعني الأبليكيشن هاي اللعبة مو سهلة بالنسبة للطفل عمره 3-4 سنين. فدبا على هيك على بنت أخويا واللي هي قاعدة تلعب ده تحط وتعرف من يطلع لها هذا فلان الحجم ده تحط لازم تحط 3 تحط 4 بحيث أنا صفانت هيك ها أوكي. طبعا هي من سألتها هيك ما تعرف تقول لي مثلا لازم احط 3 او احط 4 شو تسوي تقول تاشر لي انه تقول لي مثلا 1-2-3-4 انا لازم احط هالقد حتى اعبي هذا الشون الكونتينر يعني شيء اوكي بحيث انا راسا اصفنت على اخوي قلت له زين سؤال هاي من حتدخل للمدرسه ما راح تضحك على المناهج اللي راح ينطوهيها ما راح تصفن انه هاي شنو أنا يعني بلعبة بالآيباد كلها هاي تعلمتها فيعني المهم إحنا طبعا طولنا بهذا الموضوع بس موضوع يستحق صراحة أنا أشوفه ضروري إنه يعني أنا بصراحة يعني كنت ناوي أسولف في هذا يعني من كنت أكتب تويتات ومن كنت أشوف ال الموقع مال أبل ودا أشوف الشغلات عنه هذه يعني يعني قلبي معصور كان جديات قلبي معصور وهذه فانه كنت ناوي انه اسولف فيه بشكل يعني كبير وهذه فاتمنى على قلبك حبيبي اتمنى صوتنا يسمع على العموم هاي صفقة حتى نغير الموضوع. أوكي. مواضيع أبل خلصت؟ خلصت؟ الأبديت الجديد. الأبديت الجديد بالدعم للأي آر كيت ال 1.5. ال 1.5 سوينا عليه هو عبارة عن vertical. إنه بشكل عمودي مو بس أفقي الدعم مالته. فيعني تقدر تخلي لك ثقب شنو ثقب دد هي اكسبشن داد تسوي سكشوال بعدين وراها باك فاير بس يا يعني انه اي شيء مثلا بالحائط تقدر انه يشتغل على اي ار مو بس انه بالقاع. اضافه بي الايفون الهيلث مال البطاريه اللي هي تكون يقول لك ايش اي يقول لك ايش قد تماتك ايش قد عمره انه ايش قد صحه البطاريه مالتك مثلا ايش قد بالميه هي تحسب عاده الستاندرد مال ابل هي 80% وراها انه معناها لازم يتبدل. طبعا انا شفتها على الايفون 10 100% بعدها ف يقول لك انه يقول لك هسه الايفون مالتك انه يشتغل بكل سرعته. ضافوا نيو انيموجي ايباد ماكو لا لا الايباد تنتظر شوي رول اوت لا سويت الابديت وكملته ماكو هاي الفيتشر ميك سنس هم كاتبين ايفون يا الانيموجي انا اقول لك الايباد ما يحتاج يعني انه الايباد هو يعني اتس بيج اس مالت البطاريه الانيموجي ضافوا بيها اربع وجوه او ثلاث وجوه جديده وبها وايد تصليحات. ماكو دعم للاير بلاي 2 ولا اكو دعم للمسجز ان ذا كلاود واللي انا بصراحه كنت متحمس على بالي انه بيها لانه للماك موجوده الايباد ذاك يوم شفته موجوده بس اعتقد انشالت ويا اخر بيتا فظاهر هم يحتاج لها بعد اي بعد يحتاج لها شغل طبعا اذا صارت يعني بس اذا صارت انه المسج ان ذا كلاود معناها راح يفرغني من الجهاز 2.something جيجا بايت ستورج. الهوم باد ما كاتبين بس كواليتي يحسنون ستابيليتي فما اعرف شنو بعد 2.5 جيجا بايت بس كواليتي بالضبط يعني سووا جذري خلصنا سوى تغيير جذري. اقول لك علي الناس ما يسمعون هذا الصوت مو لا لا يسمعون اوكي خلني لا ما يسمع بالبودكاست مره طلع ترى جد اسمع يمكن عن طريق السماعه مالتنا yeah. انت السمعه بس هم ما يسمعوا زين خلينا نشرح لهم ترى الموسيقى النهايه مالتنا مرات تطلع بعد وقت معين فمن باب الشق احنا قمنا نقول انه بس يطلع الموسيقى معناها كل واحد يروح لبيته فهي هذا اللي قاعد يصير لانه الان سفنت قلت لحظه اذا هم ما يسمعون صار اكثر من حلقه بدي اسوي ريفرنس لهذا الموضوع فاذا هم ما يسمعون راح يكون كلش ويرد يا بالله. الابل واتش هم نزلها تحديث اللي هو يدعم ب البورتريت نايت اذا انت عندك صور بالبورتريت ال تكون هاي البورتريت مود كل الصور بيها البورتريت مثلا هاي تكون بيها مالتها شو اسمه الباك جراوند اسود وهذه راح يكون يطلع بعد بالابل واتش. انا سدا انزل الابل واتش للهوم بود كلها على نفس الوقت تجديات الايفون دي يشتغل شغل قوي. الايفون 10 ورا الابديت هسه دود حسيت طلقة صار بلشنا البايس شو اسمه القرارات البايس مال علي او الاراء البايس مال علي حبي داس الدقمه مال شو اسمه داس الدقمه ترى سؤالها قالوا خلي نزيد المبيعات سرعوا الايفون 10 زين فهاي التغييرات الموجوده بشكل اساسي ويا ابل اسبوع حفل ابل والحدث اللي راح يكون وراه هو الـ WWDC يوم 4/6 إن شاء الله. متحمس والله لكل شغوان لحظة لا مو بورتريت مود بورتريت نايت ستاند مود شقاقي اي تغير الصورة دود بورتريت نايت ستاند مود النايت ستاند اوكي سيب بورتريت بالضبط اوكي افتهمت دود معناها راح اشتري اكسسوريز انه للابل واتش انه نيوكو واشفت اكسسوريز حلوة بس يوقف الساعة بشكل بورتريت يا واني ما اسويها على مود النايت ستاند يلا خلاص بعد هاي اذا انا اعتذر عن الخطا اعتذر بعد البورتريت مود المفروض اصلا موجود بالدعم مالته بس بورتريت نايت ستاند مود المهم هذا الموضوع ابل نفوت المواضيع العامه وبعدين وراها انه نسولف على الفيسبوك شوي انا احتاج ارتاح بصراحه هواي حكيت فانه حتى نخلي الشباب يسولفون يب كول أنا خليني شوية شو يسمون العد أحكي على فتشي سويت لهانز أون اللي فترة يعني تقريبا بها فت أسبوعين أكثر وراها خلي أنمار حتى يحكي بالفيسبوك فتختار ترتاح خزي رح شو ما يسوي فتشي قبل فترة كنت محتاج الإيفنت معين فاشتريته فشي اسمه أوزمو دي جي أو دي جي ما أدري شلون اللفظ دي جي آي موبايل ون ما تعرفوها لو ما تعرفوها هذا شنو هي عيد شنو أوزمو هاي سوي له سيارة شيء أوزمو اللي هو أو إس إم أو وبعدين دي جي آي موبايل موبايل وان اوكي اكو تول انه من عند الجديد هذا بيسكلي ها اشتريته مثل يا دود شق انا الاول واحد كلش مرتب بس مشكلته وين غالي كان مشكلته وين هذا هذا اكثر شيء بلاستيك سولفنا بالله التجربه مالتك هو اي فهسه راح اقول لك حتى الفروقات هسه راح اشرح لك كل شيء خطير من صافن راح اشرح الفروقات كليتها وشنو الزين وشنو المو زين باثنيناتهم واكو انواع اوزمو بشكل عام هي الشركه او dji.com وكذا اذا تشيكوها عندهم هواي شغلات من ضمنها ترى حتى عندهم درونات وسكوت سوالف ثانيه هم احسن شركه بالدرونز dji بالضبط يعني اذا عندك السبارك والش اسمه ومالتهم الفانتوم والش اسمه هذاك الاخر كلش طاق المهم ايه الفانتوم ترى رقم واحد يعني الفانتوم اي بس هم ال ال ال ال الدرون اللي طاق هو اي نزل فانتوم اول شيء بس اللي ورا نزل اسمه المافيك برو دودق المافيك برو هذا يعني حاليا هسه يعني الناس تحبه أكثر من فانتوم لأنه كلش صغير ويتطبق تقدر تشيله بيدك وتخلي بالجنطة هذه تسافر بي وهمينه سريع توت كل سريع يعني سرعت 70 miles per hour 70 مدري 60 يعني 80 100 وش قد يطول شحنة هذا نص ساعة يطول والحلو يعني يوصل مايلات 4 مايلات يقدر يوصل بعيد عنك اخبال يعني كلش عاجبني اشتري درون بس يا اخي غاليه واخاف انه المشكله كراشت اي ومو بس هذا انا هنا همين ترى اكو بس هنا لازم شو يسمونه شنو التراخيص عندك اي روح تسجله يوم الاسايش اللي هي الامن يعني هنا يسموه اسايش بالكردي تسجلها يمهم بس استل ما ادري اذا احس انه يعني زين اذا صار شيء امباق او اذا احس تعرف مثل اللي هالسالفه شايف بفرع اذا واحد انقتل كل الناس اللي عندهم شارين اسلحه ومرخصه كلتهم يلسون هذول اول ناس نفس اي بالضبط اذا احس نفس السالفه مال الدرون يعني اذا صار اي شيء احس ثاني اول واحد راسه راح يجون وين الدرون مالتك اثبت انه كان وياك بهذا التاريخ بالضبط فحتى اللي اكو اكو اللي دايم باعون هنا مثلا بالذات الفانتوم اكو محل بالصدفه كنت هناك كنت اسال على فتشي ولقيته جايب 4 فانتوم من هذا اللي فل باكيت طبعا شنو الباكيت على بالك بلاي ستيشن برو دبل زين مليان أغراض كل شغلاته وكذا. لما يبيعونه كذا ما يبيع بوصل همين لهالدرجة بالذات الفانتوم. حتى وصل ما يطي إنه خلص ما لي دخل أنت روح حير شلون باللي راح يصير. فما أدري على مدى الوضع مقلق. anyway هذا يعني اتخيلك الآتي مثل هولدر أو فتشي يلزم الموبايل مالتك تمام ويسوي البالانسينج مالته بحيث لما أنت تتحرك أو تركض أو تحرك إيدك يمنى يسرى فوق وجوا أنت وقاعد تصور يبقى الموبايل مالتك بالانسينج ما يهتز. وبيكومت فيتشرات ثانية همينة. فبشكل بسيط هذا الشغلة الرئيسية مالته. أوزمو دي جي آي موبايل اللي هي الأول واحدة اللي عندي إياها كلش رهيب كلش رهيب. كان عندي شوية تخوفات لأنه آيفون 10 أكو بعض الناس قالت البالانسينج مالته مو كلش سهل يرادنا شوية شغل طبعا شو يسمونه ورمة شحنة وإلى آخره من هاي الأمور. تحط التليفون طبعا هو بمثل جير ينحط بأي حجم تليفون عادي. أول ما تحطه رأسا تسوي أنت البالانسينج أكو الأوتوماتيك يبدي هو يفتر يسوي البالانسينج مالته كليته وبعدين أنت تشوف وتسوي مانيوال مثل تيونينج بسيط وخلاص هي هاي مرة واحدة تسويها إذا أنت ودت تشتغل. إذا طفي ويطفي الجهاز ورا فترة وترجع تشغل مرات يرجع يحتاج من الموازنة. هذا الشيء الوحيد اللي أزعجني. اللي أنا كنت محتاجة بيه كنت محتاج فتشي على مود قاعد أريد أصور وأصور فترات كلش طويلة عشان مناسبة حفلة فدريد أصور فترة كلش طويلة وأريد أصور من هذا التصوير المرتب يعني لما أتحرك وكأنما تحس أنه أكو كاميرا وعلى ست شدة تتحرك. طبعا بالضبط أطاني هذا الفيلينج بالملي بحيث ترى شنو تحس وكأنما أكو فت ما أدري أكو من هاي الكاميرات شايف الكبيرة وعلى ست شدة وتتحرك شوية شوية وتفتر ودواء على الغرفة كليتها ويفتر فتشي رهيب. غير هذا بيجير تقدر انت تحرك يمنى ويسرى فوق وجوا والى اخره فهذا همنا كان فشي رهيب. ويا الصور وكومت شغلات ثانيه همنا كليته هو يقدر يسوي لك اياها كامله. الشيء الوحيد اللي ما يقدر يسويها الدي جي اي موبايل 1 ما يقدر ياخذ صور بورتريت لازم لاندسكيب. موبايل 2 يقدر يسوي هذا الشيء. فهاي قاعد احكي على الفروقات. جوا الابلكيشن مالته بي ابلكيشن كلش رهيب قوي ينزل. اللي عجبني بي بيها مودين كلش رهيبات للصور اللي هو البانوراما مالتهم. عندهم بانوراما تقريبا 360 درجة كو واحدة 190 أو 180 يمكن اي 180 واكو 360 ياخذ لك هو الصور بحيث مو لازم تكون لازمة كلش قوي زين لانه الماتور مالته ترى قوي هو فيبدي هو يفتر الموبايل يفتر مثلا يبدي من اليسرى ياخذ لك صوره تشك تشك تشك تشك كليتها يفتر لك اياها ويطلع لك بانوراما من هاي البانوراما الصدق المرتبه. والصوره الثانيه عندهم اللي هي 9 سلايس ياخذ لك صوره قسم لك يعني تخيل اذا تباع قدامك قسم اللي دا تشوفه الى 9 صور ثلاث عواميد ثلاث افقي ثلاثه بثلاثه ماتريكس يبدي ياخذ لك اياه فيطلع في الصوره كلش عريضه وكبيره فوق وجوا ويمنى ويسرى مثل هيك بيضاويه. فهذا من هذا المود كلش رهيب. هذا كل تجول البرنامج والتهم تب وحيد وهاي المشكله بس راح تكون موجوده وياك بالايفونات بشكل عام بالذات اي ثينك ايفون 100% بس ما ادري اذا الايت وياهم لو لا. اكل الايفون باي ديفولت اذا انت ايدك شويه بهزه خفيفه وكذا يحاول يقلل لك اياها. اكو طريقتين الايفون دي يسويها بنفس الوقت. اكو وحده هاردوير العدسه نفسها تتحرك فوق وجوا تمام بيها هيك هزه بسيطه تحاول تسوي عكس الهزه مالتك حتى ينهي المفعول مالتها وبي ديجيتال ستابلايزيشن. الديجيتال ينطفي لما تشغل هذا الابلكيشن اللي هو قاعد يسوي البالانسينج بس الهاردوير ما راح يقدر يطفي. فإذا تستخدم الابليكيشن مالتهم ودا تصور فيديو ودا تركض أو دا تمشي راح يكون الهزة كلش مزعجة بيها ما راح تضبط. لازم شو تسوي تشغل الابليكيشن الكاميرا مال الجهاز نفسه بهاي لا مضبوطة. فمالتهم ما تضبط لانه يطفي الستيبل مال الايفون. فهذا التب الوحيد اللي شفته ضمن الفيديوهات لهذا النصحابي. الباتري مالته تقريبا من ساعتين الى ثلاث ساعات حسب كميه الشغل اللي انت تسويه. التريك مالته اذا انت مسوي البالانسنج مالته مضبوط ما راح يصرف باتري هوايه. اذا ما مسوي البالانسنج كلش مضبوط راح يظل الماتور يحاول جهده انه يسوي البالانسنج فتصرف باتري اكثر. الباتري مالته الطلعه تقدر تشحن الجهاز كليته. اللي ما حلو بي الكابل اللي يجي وياه كابل مال الشحن الراس مالته مال جاك مو مايكرو جاك مو مايكرو لا فكابل جاك which is so weird. اول مره اشوف هيك شيء. فكابل هاي 3.5 مليمتر طبعا كومة ريد فلاج محطوط على الكابل اول ما تفتحه من هذا يقولوا لا تحطه باي جهاز غير هذا الجهاز وتربطه بالكهرباء لان ترى راح يحرق. لا تحاول تسوي استخدامات ثانيه لهذا الكابل. ف شو يسمونه كلش استغرب طريقه الشحن مالته. او انا لانه قلت لك يعني كنت طالع رحله واعرف راح اصور كل شيء هواي فكنت راح اتاج باتري فاشتريت باتري اضافي وياه واشتريت القاعده مال الشحن فالكابل اصلا ما احتاجه. يشحن عادي على الكهرباء والهاي كلش تمام. واشتريت قاعده اللي يثبت تقدر توقف على الميز وتعوفه ويصور كل شيء طبيعي وياك وهذا. فهذا هم أنا موجود وياها اشتريتها. لما تجي الموبايل 2 هذا طبعا في وقتها لما نزل ده تحكي عن قريب 300 دولار دي جي اي موبايل. راح اقول لك ايش قد سعره هنا أنا. بس راح اقول لك في وقتها لما نزل يعتبر الجهاز كلش غالي تمام. كلش ثقيل وكلش قوي حديد يعني تحسه فتشيك كلش يعني ما الشغل صدق ما الشغل. التو سووها على مود يوفرون على السعر اعتقد ب 130 دولار. التو تمام بس البادي مالته معظمه بلاستيك ينشحن بال شو يسمونه بالمايكرو يو اس بي عادي. باتري مالته ما يطلع ما يتبدل يعني هو باتري موجود بي بس يطول اعتقد 5 ساعات من 6 ساعات فتشي هواي ويشحن راسا ويطلع من عنده يو اس بي ثاني يقدر يشحن الموبايل مالته كمان نفس الوقت فيصير مثل باور بانك. يصور بورتريت زين بس بشكل عام حسيت الكماتيريال مالته مو كلش قوي ورخيص. بلس هنا أنا بأربيل التو بعده ما متوفر والون إذا دورت بالمحلات بالسوق القريب من القلعة والكذا الون اللي هو القديم والهذا شو يسمونه ده ينباع ب 200 دولار أصلا. فشفتها كانت كلش جود ديل وصراحة كلش تسوى يعني غير السفرة مالتي والحفلة والهاي بعدين منوروز همينة وبعدين إيفنت ثاني همينة هاي الفترة كان أكون أكثر من شغلة فتشي يعني صدق طلع فلوسه. فكل شيء صاحبي بس شوف هواي فيديوهات وشوف إذا أنت بالضبط هو هذا اللي أنت تريد تستفاد من عنده لولا. طبعا بالمناسبة أكو طريقة واحد يسوي بها البورتريت بالون اللي هو يقلب الجهاز كليته تقريبا بس ستيل مو كلش افكت. هو شو شيء يفيد بالفلوجينج مثلا الفلوجينج هواي يفيد يعني تتمشى تصور كل شو ها نسيت جوا الاب مالته بي تراكينج يعني تقدر تصور ايه بالضبط هذا تقدر تباوع تفتح الكاميرا على روحك وتحط مربع على وجهك يبدي يلحق وجهك. اي هو عمد هاي انه بالفلوجينج كلش مرتب مثلا انت تحكي تسوي لقاء هذه وتسوي تراكينج الواحد هذا هيك نوع يسموه الجيمبل هو يعني في التكنولوجيا انه هواي كان يستعملوها قبل يعني بالبروفيشنال اكويبمنتس سواء اذا كان البي بي سي لو هذه لما يستعملون بوكس يصورون بها الهاي مال بلانيت ايرث وغيرها هذه انه كاميرا بيها ستابلايزرز وهذا مثل ما قال دانر كل شيء مرتب هيك شغل. انا اتوقع الاول يبقى انه افضل من ناحيه انه ككواليتي وهذه هو 100%. انا بصراحه انصح واحد يشتري الاول. هو راح يكون اغلى للعمر. اغلب هواي الاول اغلى اي، بس يعني اذا تريد فتشي للعمر وكذا. انا ما ادري يعني، راح تشوفه انت، ما ادري اذا شايفه لازم بايدك وكذا. الثقل مالته غير، والجريب مالته كلش قوي. يعني حتى الجريب مالته مثلا بمقطع يكون مثل ربر، حتى يلزم ايدك كل الزين. حتى هذا شايلي بهذاك بالتو. يا yeah. شايلي هو حتى انه اقتصاد مش لو مجال يجي اقتصاد بكل حتى يرخصوه. حتى يرخصوه هو على مدها. ايش رت اقول بالله cool. يا مرتب. اوكي اذا نمارش عندك. انا اريد احكي على موضوع فيسبوك. اوكي انا عندي احكي على موضوع فيسبوك. ف اوكي تسولف انمار زين. اكيد انتو اذا تتابعون الانترنت بصوره عامه وهالشغلات شفتوا يمكن الهاشتاج اللي بلش اللي هو هذا دليت فيسبوك والهوسة اللي صارت، واخواني ناس بلشوا يمسحون الفيسبوك اكاونت مالتهم وهالشغلات. هسه بالبدايه انا مش تعرف ايش دا يصير، لان فجاه صارت السالفه وعلقت، فقعدت اتبع شنو المشكله اللي صارت. خلينا نحكي شلون من البدايه شنو اللي صار بفيسبوك. فيسبوك بسنه 2013 واحد من الريسيرشرز مال جامعة كامبريدج اسمه ألكسندر كوغن. ألكسندر كوغن سوى فتشي كويز مال بيرسوناليتي من هاي السوالف فيها مال فيسبوك اللي تقدر تنزلها وتلعبها وتجاوبها من الشغلات ونشرها. 300,000 واحد تقريبا سووا شيرينج للداتا مالتهم، وهمينا مثل نفس الشيء ويا أصدقائهم. همينا من هذول 300,000 شاركوا وصارت شلون عبارة عن داتابيز عنده. بحيث اللي صار شنو، انه انت هل 300,000 من شاركوا، اذا انت شاركت كل الداتا مالتك اضافة للداتا مال الفريند ليست مالتك كلها صارت عند هذا كوغن اللي هو انت وافقت عليه. بالضبط. اوكي. اللي هو كان بذاك الوقت بعد فيسبوك شلون ما يقول لك انه ترى اني حاخذ حيسوي اكسس للداتا ومن هالسوالف وهاي، لكن شنو انت بنفسك بلشت العمليه. خلينا نقول بحيث شنو صارت تقريبا يعني عشرات الملايين من هذول الاصدقاء الهل 300,000 اللي شاركوا صارت اكسبوزد لهذا كوغن الريسيرشر. بال 2014 فيسبوك يعني علقت عندهم بهاي السالفة، فسووا مثل بوليسي جديدة انه لازم يصير اكو فد نظام، مثل يصير ابروفال سيستم من اليوزر وابروفال سيستم من عندهم نفسهم هم فيسبوك، حتى انهم ما تصير هاي المشكلة اجين. بال 2015 ذا جارديان نشروا انه كوغن شو مسوي الداتا هاي اللي على اساس هو كان ماسحها المفروض ورا الهوسه اللي صارت، بايعها المنظمه اسمها كامبريدج اناليتيكا. طبعا كامبريدج اناليتيكا هاي خلينا نحكي بيهم شويه، راح ادزل لكم اللينك انتم تدخلون عليها راح تشوفون هي ايش قد كريبي. لا ما اوكي لا هو هذا اللينك. كامبريدج اناليتيكا هي شو طلع لي شنو هذا؟ اي مال بوليتيكال. ارجع على الاولى. لا ايش طلع لي؟ pornhub.com. شنو هذا؟ ها اوكي كذاب قطيل ولد. اي قلت لك اوكي انه خلص هاي. اول واحد ولا ثاني واحد؟ لا ثاني واحد. داتا درايفز اول وي دو. بالضبط. نايس. كامبريدج اناليتيكا يوز داتا تو تشينج اودينس بيهيفير. خير. كامبريدج اناليتيكا عيني شنو هذول شنو شغلتهم؟ شغلتهم كوميرشال وشغلتهم بوليتيكال بنفس الوقت. شغلتهم انه يجون يسوون كولكشن مال داتا عليك. شنو الكولكشن مال الداتا؟ شنو قصدي بالداتا اللي ممكن يسويها كولكشن؟ الصورة اللي تنشرها على الفيسبوك، الإعلان اللي تتفرجه على الانستغرام، الموقع اللي تزوره بالسفاري، البوست اللي تسويه لايك، كل شيء. حلو. ذكرني بالبرنامج مال الصين. بالضبط، هو ترى مشابه. يجمع هاي كلها حتى يبني فكرة عنك ويسوي لك انفلونسينج عن طريق إعلانات أو عن طريق كامبينز أو عن طريق دعوات. كامبريدج أناليتيكا طبعا من الناس اللي كلش مشهورين، والناس اللي كان عندهم مشاريع ضخمة جدا اشتغلوا بيها، منهم الكامبين مال دونالد ترامب، الكامبين مال تيد كروز، هاي بالنسبة للشسمة للسوالف البوليتيكال. الكوميرشال طبعا حدث ولا حرج، يعني مشتغلين على سوالف كل شوية، بعد حتى محصلين أوردز سوالف هاي أكو يسموها النيو ثينكينج أوردز، ماخذيها بالماركتينج، وهاي الأرف ديفيد أوردز ماخذيها من سوالف مال ماركتينج وهالشغلات. والها طبعا هذا الشيء هو يخوف، انت لما تصفن انه اكو احد يستعملها لما يسوي لي تارجتنج من هالشغلات، هو يخوف اكيد. بس حقيقه هم مو بس هذول اللي يشتغلون هيك شيء، ترى كل الانترنت يشتغل هيك شيء. ابسط شيء، انا هذاك اليوم وحده من حلقات من حكيت لكم لما كنت داري اسافر الماليزيا، ففتحت هواي مواقع مال طيران وهالسوالف، فتحت الفيسبوك قام يطلع لي سبونسرشيب ادز مال مكاتب سياحه ورحلات الى كوالالمبور ومن هالسوالف. وهاي الانترنت يجي يشتغل للاسف. هسه المشكله وين؟ المشكله مو بالادز، المشكله مو بالاعلانات الكوميرشال، المشكله بالسوالف البوليتيكال، انه انت تسوي انفلونس على الناس اللي انت شلون متاكد انهم صح، خصوصا اذا كان عندك اهداف زباله بالنهايه. هاي مشكله كلش اكبر. المهم هذول كامبريدج أناليتيكا، خلينا نقول اللي صار ب 2015 انه كوغن طاها الكامبريدج أناليتيكا وصارت الفضيحه. طبعا بلشت من ذا جارديان، اكتشفوا هذا الشيء. بعدين اللي صار فيسبوك سووا ديماند انه كوغن وكامبريدج أناليتيكا يمسحون هاي الداتا وخلاص، هاي على اساس مسحت الداتا وكل شيء تمام، وهاي حلو وتصافوا وكل شيء. الاسبوع الفات again the guardian ونيو يورك تايمز ما ادري شلون مكتشفين انه كامبريدج أناليتيكا اكو اجزاء من الداتا الى حد الان بعدها موجوده. اذا شو عرفوا؟ ما ادري، مو اكو هذا وصل بلاور، اي اكيد ليكات مليكات هالسوالف. طبعا احنا هاي كارثه حقيقيه. احنا دا نحكي عن مشكله من 2013 صارت الى حد الان ما انحلت. الى حد الان 2013 تليك الداتا مال ملايين الناس، والى حد الان فيسبوك ما عرفوا يحلون المشكله من النهايه. اللي صار على اساس هسه فيسبوك طبعا انتظرت كم يوم، مارك زكربيرج نفسه انتظر كم يوم وماكو اي تعليق، الى ان هو بعدين سوى بوست. سأنزل لكم لينك البوست، هذا حياته، انه على اساس شلون دافعين الفد مؤسسة شغلتها انه تسوي تحقيقات فرنزك وهالسوالف، حتى انه يتاكدون 100% انه هاي الداتا هسه انمسحت 100%. وده يقول انه هاي هي بريتش اوف تراست بين كوغن وكامبريدج أناليتيكا وفيسبوك وما اعرف شنو، بس احنا نهتم بالناس وما راح تنعاد هاي المشكله، واحنا السياسه اللي سويناها بال2014 حدت من هوايه من الابلكيشنات اللي تسوي هيك شيء، وهسه على اساس راح يسوونها من بعض القوانين الجديده. مثلا اكو راح يصير ريستريكشنز على الابلكيشنز اللي انت صار لك اكثر من 3 اشهر ما مستعملها، ما تاخذ الداتا مالتك وما اعرف شنو. المهم طبعا الاجراءات اللي دي يسويها، يعني اي شركه المفروض تسويها، والاجراءات اللي دي تصير هي الستاندرد، مو هي اللي شلون هم دي يسوون فضل انه دي يسوونها علينا. هاي هي المشكله اللي صارت هاي هي البداية. هذا الشيء أدى إلى طبعا يعني علقت يعني أبسط شيء إيلون ماسك الأكاونت مالته وأكاونت تسلا وأكاونت سبيس إكس كلها المسحات من فيسبوك. أنت قرأت التويتر مالته؟ واحد واحد حرقه واحد شو يسمونه قال له هاي ليش ما تشيل وكذا مو المفروض هذا المفروض البيج أصلا تشيلوها. فرنسان جاوبه قال له أصلا ناسي إنه عندنا بيج هناك تدلل طرب ورا نص ساعة طرب هذاك البيج الأخر من بلاي بوي شال البيج مالتهم. تخيل اليوم ده أقرب بفيرج ما تعرف ليش على هذول الداتا مالتهم الناس تتمنى تتليك بالضبط. we secure our people هذا تحشيش بس هي على كل الفيسبوك استاذ حتى لو مارك تصرفه كان حلو يعني واحد يقول الصح قالها اعتذر وكذا اعتذر رسمي يعني على التلفزيون وهذا ما عنده غير خيار ما عنده بس يعني احسن من اصلا هو غلطان يقعد يذب اي احسن من ما يقعد يظل يقول لا واحنا ورح نهتم وكذا. لا حلو انه قال احنا غلطنا واني اسف وكذا اي جود ارجع اقول لك هو مو فد شيء هو يريد يسويه هو مو كان يريد الدور الصح يسويه فرض عليه هو انفرض عليه غصب ما عليه يسوي اذروايز لو ما مسوي كان وقعت بعد اكثر فيسبوك بس هو هذا الشيء الوحيد اللي بعد انجبر عليه يسوي والا هو ما يهتم هو هم ليش ما يدرون الله تو اكو واحد فيسبوك انتو تدرون صار هيجي تروح تقول لهم ها امسحوا الله يخليكم الله يخليكم. هاي الموضوع المشكلة تعرف شنو وما تبعوا وراهم مو هنا بالضبط. والمشكلة الأكبر وين إنه كان دا يصير كولكشن للداتا وما حد يدري هي هنا المشكلة الحقيقية إنه الكولكشن كان دا يصير وما حد يعرف ما يعرف شنو اللي يصير يعني أنتوا ها أقول لا كمل عجبني بوست على فوربس كانوا يحكون على هالموضوع انه شنو ممكن اللي انت تتعلم من هاي الاسكاندل كلها شنو ممكن اللي انت تسويه خصوصا بالنسبه لجماعه الماركتينج والشركات اللي هم مثلا الشركات اللي يتعاملون ويا هيك شيء الناس اللي ينطون مثلا سيرفيسز لازم انت مثلا تعطيهم الداتا مالتك او تدليهم عنوان بيتك مثلا شيء يعني اتصل اشياء انه اهم شيء عندك الترانسبيرنسي تراوي الناس انه انت ايش تاخذ من عندهم تراوي الناس انه اني شنو اللي دا اخذه شنو اللي دا استعمله من الداتا مالتك. وحتى كاتبين انه بي برو اكتيف راوي الناس شنو اللي ممكن يصير من سكاندلز شنو اللي ممكن يصير انت من اشياء تطلع عن سيطرتك ماكو مشكله ولما تصير راسا احكي عنها مو تنتظر راسا نقول يا ابي احنا تعرضنا لهيك شيء بعدين ال شلون بعدين هم رجعوا نصحوا النصائح انه اللي سواها خلينا نقول مارك مثل ريسبوند كويكلي انه انت لازم بسرعه يصير عندك الريسبوند مو تنتظر تقعد وتشوف هل راح تكبر السالفه ولا تصغر وتكمل ولا ادمت فولت قول انه انا غلطت ماكو اي مشكله يعني ابل لما ايفون 4 صارت بيه هاي ما اعرف شنو طلع وقال يابا وي ار نوت بيرفكت فونز ارنت بيرفكت ماكو اي مشكله يعني انا ما ادري اقارن بس انت لما تصير غلطه مهما كانت انت الشركه كبيره قول يابا انه انت غلطت ماكو اي مشكله. بعدين طبعا كاتبين انه ابولوجايز اعتذر يعني هسه مارك زوكربيرج مثلا يعني مساحات واسعة من الجرائد من التلفزيونات من الهاية إعلانات اعتذار عن اللي صار وهذا يعني هذا شيء لازم مثل ما قال علي أوكي يعني أقول لك اعتذارك غير مقبول لأنه هذا الشيء مو أنت تسويه كتتحملني من نية أنت هذا الشيء مفروض عليك أنت هذا الشيء لازم تسوي إذا ما سويته يعني ما أدري أشهر أقدر أسميك أفشل رجل أعمال بالتاريخ ما أعرف. فهذا الموضوع كلش دا يصير حساس يوم يعني طبعاً كمية الريسبونسز اللي صارت وكمية الحكي من حتى الناس الكبار بالتكنولوجيا وهالشغلات يعني منهم تيم كوك التويتر مالته أنت علي وقت حتى حكيت عنها التويتر مال تيم كوك قال انه اني I will not be in this position، ما راح اكون في الموقع. لا مو تويتر، هو لقاء ويا كان تيم كوك، فقالوا له شنو انت كنت مارك زكربرج شنو كان سوي؟ كان يقول لهم والله I wouldn't be in this situation. زين اي بالضبط، ما حط نفسي في شيء. تيم قال احنا نقدر لو لو نعامل الزبون كهو البرودكت نفسه كان هسه احنا ميد بعد اكثر فلوس، بس احنا ما اخترينا ما نسوي هيك شيء. زين وهي زي. بالفعل انا يعني انا 100% اصدق حكي تيم. يو نو ابل يعني بالبرايفسي يعني معروف عليها والمشاكل تفوت بيها ضد الحكومه من وراء السالفه، فهو هذا يعني ريح راسك يا اخي. بالضبط، لو ابل تبيع الداتا مال اليوزرز ترى شنو مليارات تدخل له. ايدو ترى يعني ترى اكو يعني مع كميه معلومات يعني عندهم ابل ترى يعني لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن. بس هم هذا يعني هاي سياستهم، وهذا الشيء صحيح، وهذا اساس نجاحهم، اساس نجاحهم بالرغم من هم اجهزتهم غاليه، وهي هاي طعم عيشتهم بهالاجهزه الغاليه بس مو بالداتا. فيسبوك لا يعني فيسبوك تصرفاته كان يعني حيل غلط. كان سالوني بالجروب قالوا شو نسوي ما ادري شنو هذه الشيء تسوي انه لا تصدق باي احد، هو لا تضر تخلي شغلاتك الـ يعني كلش الـ الخاصه بحياتك تنشرها بالانترنت. يعني هذا فتشي ما يحتاجه يعني نو برينر. زين فتشي المفروض كل تسوي انه لا تظل تكتب كل شيء متعلق بكل تفاصيل بحياتك الخاصه انه تكتبه للناس. اول شيء يعني اليوم والله تغديت، اليوم والله سويت، يعني خلي نوع من الخصوصيه لك انه انا الفيسبوك مالتي يعني ما ادري اذا شايفين انتم شايفين ما اكتب بيه شغلات. اذا اسوي شير او صوره انزل يمكن شيل اكثر الشغلات الاثنين اني اكتب فيها انه التويتر والانستغرام، والانستغرام اخر صوره اللي ما ادري ايش وقت. فيسبوك صاير بالنسبه لي للميمز بس. بالضبط فيسبوك بس تشوف شكو ماكو، وها هي يعني فيسبوك بالنسبه لي بيور شغل صاير. اي انت اكثر شيء برمجه يا شايفك. زين بينما الباقي يعني انه واحد يعني ولا تظل تروح على البرامج التافهه هاي الموجوده اللي اعرف شخصيتك ويا حيوان انت يمثلك ويا هو اجين. ها كلها اتوقع انه علاقه بالثقافه. لو عندكم تعليم مثل بس يا انه هاي البرامج بتبتعد عنها، اي شيء يطلب من عندك يسوي يعني اكسس مالتك الانفورميشن لا تقبله. روح على السيتنجز مالتك شوف شكو ابلكيشن ثيرد بارتي انت مسويها ساين ان وقفه، لانه يعني بس يسويها ساين ان راح يقدر يفوت ياخذ كل شيء من يريده. فيسبوك هي راح تبدي من ضمن الخطط مالته والهذي هسه وقفت اخر شيء وقفت ما ادري شنو، فشي كلش مهم انه بعد ما حد يقدر ياخذ الداتا. ها وقفت اي ابلكيشن اي خدمه حاليا تاخذ تقدر تفوت داتا، هذا وقفته. واي برنامج جديد اي ابلكيشن جديد يريد ينضم للبلاتفورم مالتهم وقفوه حاليا. yeah. ما تقدر temporary طبعا حد ما يرتبون امورهم. yeah. واذا البرنامج inactive مثلا الساين ان مات لمده معينه بعد ما يوقف عليه الاكسس اوتوماتيك. ف اكو كم شغلات، فانه هاي شيلوها الابلكيشنات انتم تسويها بساين ان اذا تحتاجوها. حاول اذا تريد تسوي ساين ان سوي بالايميل، اعرف هي اسهل واحد بالفيسبوك، واني واحد من الناس اللي دائما اسوي ساين ان من الفيسبوك بصراحه. صدق؟ لا ما يعني همين. أسهل سريع. yeah. ما أنا يعني ولا شيء مسوي لساين إن أصلاً، كلش أفوج من الألعاب أو الأبليكيشنات أو المواقع اللي ألقاهم بس حاطين لي خيار مال فيسبوك، كلش أفوج. يا أني أكو لما تسوي ساينين وياهم تقدر تسوي أدت سيتينجز وتقدر يعني تحدد شنو اللي ياخذوا. فعادة أشيل مثلا إذا أكو فريندز ليست أو مدري شنو لو بوستات وهذه يعني خلي ما ياخذ لي أكسس. وامسح الفيسبوك، امسحها إذا أنت ما تحتاج امسحها. يعني ما هواي ناس صيروا مثل القصي. هلو رجع. بس يا أكو بس تكملة على هذا الخبر هسه من بوست ذا أقرأ على ذا فيرج منشور قبل ساعات. أكو إيفيدنس إنه كامبريدج أناليتيكا إلى حد الآن ما سحين كل الداتا. أكو 136 ألف إنديفيدوال موجودين هم فعلياً بكولورادو. بعدها دي يصير لها سيركوليتينج إنه الداتا مالتهم بعدها دي تليك. طبعاً أكيد دي يسألون شون دي تليك من هالسوالف، هاي شغلات بالعادة تكون بالديب ويب. هاي الأمور إنه داتا من فلان من فلان من فلان موجودة. الداتا هاي كانت بالضبط هي جزء من الداتا اللي صار لها تارجيتينج بالكامبين مال دونالد ترامب. ظاهر بعدها هم مواسحيها. طبعا حاليا هم اللي صار لهم investigation هم من الـ UK Information Commissioner Office حتى انهم يتأكدوا 100% انهم مواسحين كل شيء. بس هذا دليل انه هم بعدهم مواسحين كل شيء. فيسبوك هم مارك زكربرغ راح ينزلون تول راح تخليك تعرف اذا انت من ضمن الاشخاص اللي انفورميشن مالتك كانت من ضمن المال داتا اناليتيكا. ايوه على اساس انك تقدر تشوف الداتا مالتك كامله وما اعرف شنو تسوي لها مثل اديت وهالشغلات. ما ادري عم السكوت عم السكوت عمي ها شن داحش دا أقول اي لا بس مصيبة شان ميوت. anyway نحول يا اخبار تكنولوجيا يعني خلصت ما ادري انتو شنو فيلمكم. اني همين عندي شي على الموفيز وشي على الجيمز. اوكي على الجيمز خليني احكي شويه بالابديت مال بلاي ستيشن اللي هو اني جربته. بلاي ستيشن طبعا باخر ابديت بوقتها قلنا او دانر قال بوقتها راح يضيفون فتشي اسمه سوبر سامبلينج للبلاي ستيشن 4 برو. شنو هو السوبر سامبلينج؟ خلينا نحكي بيه شويه. سوبر سامبلينج هو في الطريقه البروسيسور يسوي رندر للعبه على ريزوليوشن اعلى من ريزوليوشن مال الديسبلاي مالتك اللي انت تستعمله، وراها يسوي لها داون سايز. شنو الفائده؟ شنو الفائده من هالشيء؟ الفائده هي فعليا هاي تول يسموها انتي اليازينج تول. انتي اليازينج هذا فد يعني هو فد شيء بالجرافيكس موجود من التسعينات يمكن. شايفين من تلعبون اللعبه حدود الاشياء مرات هيجي شوية تكون مو حادة، أو مثلا يصير بيها فد مو نمش وإنما تحسها مو شارب. طبعا هاي المشكلة دائما دائما دائما دائما موجودة بلعبات روكستار، ما أعرف ليش دائما موجودة بجي تي اي، دائما موجودة بريد ديد ريدمشن، بماكس بين، كل لعبات روكستار موجودة هاي المشكلة. اللي هسه اللي يتذكر حتى جي تي اي الجديدة مال بلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 بيها هاي المشكلة. من الأشياء السوبر سامبلينج شو حيسوي؟ لما هو داي رندر على ريزوليوشن أعلى من الريزوليوشن مالتك، فعلياً هو الصورة داي يطلع لك إياها هي بوضوح الريزوليوشن العالي، بس دا تطلع على شاشة أصغر. اللي حيصير شنو؟ راح يصير فد أنتي أليزنج إفكت كلش قوي، بعد حدود الأشياء راح تبين حيل شارب. اللي صار أنه أني البارحة ويعني هاي صار لي هاليومين لعبت فار كراي 5 الجديدة اللي هنحكي عليها أكيد. فار كراي من طلعات فار كراي من اللعبات همين اللي بيها المشكلة. عادة اللعبات الأوبن وورلد خصوصا اللي بيها طبيعة وأشجار وهالشغلات لأنه بيها هواية حدود تصير بيها هاي المشكلة يعني هاي انتبه عليها. نشغل السوبر سامبلينج شفت انه واو اوكي نايس بتطلع يعني كل شيء دا اشوفه واضح مرتب شارب مضبوط يعني فشيك الحين مرتب. فقلت خليني اجرب من تحت شلت السوبر سامبلينج وسويت ريستارت للبلاي ستيشن. المشكله موجوده حدود الاشياء دا تطلع هيك فايد شويه مو شارب 100% طبعا الا تركز هوايه لانه هي الجرافيكس مال فار كراي رهيب. الفرق مال الالوان شويه اضبط تحس ما ادري تحس الصوره شويه فايبرنت اكثر خلينا نقول من انه انت تشتغل. ف هات سوى في سوني انه سوى هيك شيء بس مو كلش هات سوى لان اكتشفت الاكس بوكس 1 اكس من الريليس بهاي الشغله بسوبر سامبلينج. ف ظهر يا فتشي كلش كان مهم يكون موجود بلاي ستيشن 4 برو بس هم الى حد الى هسه نزلوا. ف يعني هاي شغله من الابديت بما انه جبنا سيره الفرق. انت اقول لك زين انه هيك الفرق بين وكذا انا يعني بكتها يعني ما مش تعرف انه راح يفرق كل شيء هو يعني ف زين كل شيء بعيد من يكون صار سموث. اي اي بس هو مو مثل الانتي اليسينج ما يعتبر. لا هو هو مو انتي اليسينج بس ينطي افكت الانتي اليسينج. ايه ايه فهمت قصدك. يعني هو دائما اقوى لعبه مع مشهوره بالانتي اليسينج وورد اوف ووركرافت. الانتي اليسينج مالتهم رهيب شوف الجرافيكس مالتهم عالي بس الانتي اليسينج رهيب بس هي تنطي افكت الانتي اليسينج نفس الشيء. وبما انه جبنا سيره فار كراي 5 ف خلينا نحكي عليها شوية جربناها. اللعبة كل شيء صايرة بعد 10 دقائق خلصت. هل يعتبر هذا سبويلر؟ لا ما أعتقد. أوكي يعني هي مو سبويلر بس ها؟ لا لا لا بس لا أكو طريقة إن تقدر تختمها بعشر دقائق. أي تختمها تختم اللعبة بعشر دقائق. أنا هم سويت. لا بس انت كان بالصدفه اني لا اني انت علي اللاعب الرابع فار كراي 4 بعد ما خلصت اخي طويل انا ما حبيته مو بس هذا لا ما ادري مشهدني القصه مشهدني وهاي انا المشكله بس شيء اي لوس انترست بعد ما اقدر ارجع للعبه وانسى كل شيء شايف تنسى الكنترول وانسى كل ايش سويت وما سويت هذا كل شيء غلط غلط ذهب هورايزن انت اي والله كانت مشكله كلش دعس بالذنب بس anyway ففاركا نفس الشيء فاركا بالبدايه الفور دحش على الفور حتى لا احد يقول لي خربت الدنيا وهذا بالفور بالبدايه مو يقول لك ما ادري تكون قاعد وياه يقول لك اكل وروح لا يقول لك لا مو هيجي فارك راي فور انت اصلا المهمه مالتك تروح البيجن مان ليش الاشز مال امكم ده تريد تحطها على خبر مالتك فانت تروح يقول لك تعال عزمك على عشاء ده تتعشون وتصير طلقات برا فانت مثل مخطوف عبالك فهو يطلع انت هنا لازم تفلت من عنده وتبدي الحرب بيناتكم اذا ظليت قاعد انتظرت ربع ساعه اي يجي تكملون عشاء وتروحون تنثرون الاشز على القبر كل شيء تمام وحلو حلو وحبايب ويلا باي باي يخلص علي هيك هاي يطلع الكريدت تخلص اللعبه ايش خلص هاي سويت المهمه مالتك انتهت بعد ليش يصير عرك بيناتكم هاي قعدتوا مثل الحبايب وكل شيء خلصت تحشيش ايه هذا همنا بيفت لقطه ايه بالضبط بيفت لقطه يقول لك سوي فلاش شيء فاني صفنت قلت لحظة خلي ما أسوي وأنمار صفن ما التهب فتشي حسب ما قال لي وكذا وكان هاي لا أنا شفت دا يحجون ودا أباوة على الأشكال والشخصيات وشفت دا يحكي قلت بالله خليه يكمل حكي وما أدري شنو دك تليفوني ما ديجاني مسج ما أعرف وراها أشو هاشنو أشو تتحركت من كيف ما دزت شي أني وخلصت اللعبه وطلع لك ربح ثاني. ها اوكي بالضبط ايزي جديد. هو سمها يعطيك هذا الاحساس لانه كل ما تنتظر اكثر الشخص المقابل يحكي اي شوف الجمله يعني غير او مثل التحدي حدا زين. ما انا يعني مشد بيها شويه اكثر وكذا اي انت احكي طبعا بشكل على بسيط. اول شيء من ناحيه كقصه كبدايه طبعا انا بس يمكن 3 ساعات لعب او ساعتين ونص يعني فاتح جزء بسيط من الخريطه فبعني ما اعرف شلون القصه راح تتجه لي قدام. بس كبدايه بالنسبه لي انا شفتها هوايه هوايه شدني اكثر هوايه احلى من فار كراي 4. فاركافور اني لسبب ما العدو اللي هذا بيج شان اسمه بيجن من ما شدني ما ادري ما حسيت انه فت شيء خوف هوايه او ما ادري الفيلم شلون ما ادري شلون اوصف لك اياه بس ما يعني الستاندرد كان عالي من ورا شو اسمه فاز من ورا فاز اي بالضبط هو هاي المشكله. فشي يسمونه ما هوايه هذا لا هذا بالتريلرز والهذا كله احنا قال دحشي من شغلات من التريلر ان كيس فلا تخافون من التريلر وكذا انه انت تعرف انه اكو مجموعه اجوي هاي مثل خلينا نقول ناحيه او قريه صغيرونه او مدينه كلش صغيرونه. هاي المدينه هذول اجوي شوي قاموا يشترون اراضي بيها ويتملكون وزادت بعدين صدفة هنا وشوفوا وجههم الحقيقي إن هم مثل جايين مبشرين الفدين معين. فالثيم كلي تمال اللعبة كلش موضوع الديانات بقوي كلش قوي جايين لو يعني لو أنت تمشي على ديانتنا لو ماكو ماكو حل ومن هاي اللي الكتل والعدامات كلي تبي الشارع يعني فتشي كلش على مستوى. فاللي ده شوف فرقة متطرفة كأي فرقة متطرفة نشوفها حاليا يعني بالضبط أي بالضبط. فش يسمونه الشخصية والأداء مالته والهذا كلش ملفت للنظر يعني صراحة كلش عجبني الأسلوب والأداء مالته ورسم من البداية يعني أول ما تفوت باللعبة هي البداية دائما مال فار كراي كل الأجزاء البداية دائما تكون فتشي كلش قوي يمكن على مود هاي فار كراي فورم كلش اندمجت وياه دائما يكون فشي كلش قوي يصير وهيجي شوكينج انه ايش قاعد يصير بالدنيا. فهذا يصير فشي كلش قوي نفسه يفوتك بالمود وتعرف مدى الخوف والعمق او المرحله التطرف اللي واصلينها شلون فشي يجي كلش مستوى غير عالي. فاني هذا بالنسبه لي شدني كفار كراي من ناحيه سواء كجرافيك فشي جدا يعني اللي معتاده من فار كراي مستوى جدا عالي جدا حلو الالوان والهاي صدق تحس يعني خب الغابات صدق تحس روحك بالغابات هذا من ناحيه الاسلحه من ناحيه شلون تستخدم الاسلحه والهذا كله تمام مضبوط الشوتينج كلش حلو. اللعبه ترى مو سهله ابدا هوايه يعني هوايه اوقات راح تموت بيها بسهوله. من ناحيه حجم الخريطه نسبيا صغير حتى انمار شاف اليوم اقول لك ما نعرف ما نقدر نحكم او ما تعرف يا بالضبط هذا من بس اللي فتح لك بالبدايه المفروض هو بس ترى كلش مليان هسه اكل شغلات التغييرات اللي صار اللي بسبب اكو ناس قالوا ها اي حلو ها او مو كلش او هو اللي معتادين عليه اللي انت معتاده من فار كراي كمستوى كذا او اللي انت متخيله هو هذا اللي راح تشوفه ماكو شغلات هواي صادمه الا يمكن شويه القصه. بالنسبة لي أنا ما أدري كان شادني أكو ناس من الرجعات القريتة مو كلش يعني عجبهم بس أنا بالنسبة لي كان فتشي يعني غريب بس هي الريفيوات ترى بيرفكت almost إيه بس أكو مواقع أكيد شوية روستد ذنب بالسلبيات بالنقاط السلبية أكو ناس ذاكرين إنه هي يعني هي فار كراي توقع بلانتها شوف ها انا هذا الاسلوب فهمت قصدك شفت واحده من هيك من هاي الريفيوات بار انا عندي نظره انه او مو نظره قصدي نظريه انه انت اذا فشي isn't broken don't fix it ماكو داعي تغير ترى Far Cry isn't broken Far Cry هي اني حتى بوقتها بال قبل ما تنزل اللعبة دا أقول للدانر أنه أني لو اللعبة تنزل بمستوى فار كراي 4 بس أنه في سيتنج متغير مدينة جديدة من هالسوالف أنا حكون متونس. يعني أنا مشتاق ألعب لعبة أوبن وورد وشوتينج وتفليش والسوالف وهاي وفتشي يكون بريزنت داي وفار كراي هي هاي ترى مو أساسا كراي بالضبط فار كراي ما محتاجة أوفر هول ما محتاجة تغيير ابدا اللعبه كما هي ممتازه وهم مغيرين مع ذلك مغيرين كلش مغير ان شاء الله حتى الناس يعرفون من الشغلات اللي اي سوري لا لا هو شد احكي شغلات متغيره قول اي الشغلات اللي شايليها طبعا اجين احتمال ما شايليها بس اللعبه بعدها ما شوفتني بس اللي مبين لي لحد الان فاركرا عاده كان اكو اعتماد كلش كبير على الصيد والحيوانات وهاي الامور بعدها موجوده بس الظاهر الصيد والحيوانات يفيدك أكثر شيء من ناحية الفلوس للبيع وليس له دخل بالأبغريدات أو أو أي بالضبط بالأبغريدات ومن هالسوالف الشغلة الثانية اللي متغيرة اللي هي شوي كانت بادية من زمان بس بهذا الجزء كلش يعني حاطيه بعد أكو بعض الناس شوية ضاجوا من عندهم أنا شايفه حلو لأنه هو الأسلوب أنا شايفه منه بغير ألعاب مثلا فور إكزامبل زلدا اللي هو المهمات مالتك كليته والاكتشافك مال خريطة كاملة لازم انت تسويه لما تروح لأي مكان تلقى ناس بالشارع وكذا تلقى تحكي وياهم هم يقول لك على مهمات والله سمعنا ترى خالتي هيك سووا بيها واخذوها وكذا ابني هيك سووا بيها لا والله ترى اكو هيك ناس تلقى امي راحت ما ادري شنو ما رجعوها قتلوهم كليتهم مثلا اكو واحدة من الشغلات نعرف فلان كان يريد يهرب من المدينة وشال وياه فلوس كليته بس انقتل فتعرف انه اوكي يعني هناك اكو ثروة روح اخذها فهيك تكتشف الشغلات على مستوى الحيوانات حتى تعرف هاي المنطقة يا يعني نوع من الحيوانات موجودة بهاي المنطقة بكثرة حتى هذا موجود على الماب انت تمشي بالشارع مو اكو هاي القطعة اللي يقول لك انتبه هنا اكو منطقة ما دببة إذا ما باوعت حتى مو إنه تمشي من يمه سريع لا لازم تباوع القطعة إذا ما باوعت ما ينزل على الخريطة كمارك تمام يقول لك هذا المنطقة يجي بي فهذا أنا بالنسبة إلي شفته كلش حلو لأنه بالمناسبة الطيارة إذا افتريت ما راح يكشف لك هاي واحدة من الشغلات إلا إذا تمشي كلش ويل أقول لك طريقة الاكتشاف كلش فيك وطريق والنكتة مالتهم على هالموضوع تحشيش كانت انتبهت عليها ولا لا طبعا الكل يعرف انه العاب يوبيسوفت كلها انه انت تتسلق ابراج تفتح الخريطه فكان اكو برج ببدايه اللعبه فرازن اللي دحكيها قال لك اوكي اي نو وات يو ثينكينج ان راح اضل تتسلق ابراج واسوالف بس لا هي بس هالمره بس شغل الراديو نروح اي بعدين حشيت اوكي يوبيسوفت يحشون اروحهم الشغلات اللي عجبتني الوهلة الأولى أنا طبعاً أقل من دار اللاعب لعبت إلى حد يمكن بس أقل من ساعة يتشي فتشي كل بداية أنا شفت كلش مهتم أشوف الشوتينج مالتها ليش لأن تذكرون حتى من الحلقات اللي فاتت حكينا على باتل فيلد وسوالف أنا كلش عجبني ألعب شوتر مرتب يكون present day فتشي present لا فيوتشر ولا فتشي قديم ففار كراي كنت هيجي متأمل أن تسوي لي الساتسفاكشن بهالموضوع الشوتينج مالتها مختلف عن الأجزاء الفاتت الشوتينج مالتها شوية هذي أكثر وتحس أنت بتقول كل سلاح تشيله بحيث شوية ذكرني بكيلزون ذكرني بباتلفيلد طبعا هذا الشيء كلش عجبني أكو شغلة شوية غريبة بس اعتاديت عليها على السريع أنه السلاح كلش نازل جوش يعني كلش بالبوتم مال الشاشة ما أدري ليش يعني أوكي هي حلو إنه حتى تشوف أكثر أنت بس على العموم فتشي هو غريب لكن مو فتشي ضوج يعني على السريع اعتاديت عليها هو طبعا رياليستيك أكثر إنه السلاح يكون نازل أكثر من اللعبات بقية أنت السلاح نص الشاشة مغطي ف يعني كلوها للأولى هي لعبة حلوة راح تكون I think حتى الناس بيها هو إيه وبعد احنا طبعا من نلعبها اكثر وهاي راح تبين بس اكو نقطه اخيره اني شو يسمونه بس دريد تشبيها من التغييرات اللي بالنسبة لي عن كانت كلش كبيرة ومهمة شي يسمونه Guns for Hire. أكو فت مود هذا كان موجود من الجزء اللي قبل بس كانت إنه أونلاين مثلاً أو كوب مثلاً واحد مثلاً أنا أنمار يجي وياي يسموها Gun of for Hire يجي يساعدني ببعض المهمات. هسه حالياً Gun of for Hire بي أوفلاين همينة يعني مو شرط أكو واحد يجي يلعب وياك. أكو AI شنو مثل جير كان أكو كوايت وغيرها إنه يساعدوك كذا NPC وكل واحد قوة معينة كلش مرتبين. أكو ناس كAI وكذا أكو ناس من الشارع تقدر أنت مثلا والله عجبك بالقتال والله هذا الشخصية بشكل كلش مرتب وكذا وقوي تروح أصلا تروح تقول له تجي وياه فينضم وياك وتبدي تستخدمه. طبعا بس واحد لازم يكون وياك بنفس الوقت بعدين لما نطور روحه كذا يصيرون اثنين. أكو همين حيوانات ما راح أحكي عليهم بس أحكي على واحد اللي طلع بالتريلر اللي هو الكلب. فمثلا الكلب لما يكون وياك رأس الكلب لا موجود بالأول تريلر الناس صارت هوسة الكلب وبعدين يجي طيارة يقتلهم وسنايبر منها اي بس ما عبالي انه تقدر تستعمل هالدرجة اي ومكتوب فارق هاي من اللعبات اللي ما اشوف لها تريلرات ولا جيم بلايات لانه تشوف شيء مقرب 100% هشتريه. Anyway, يعني هذا أول واحد إذا ردت تفتح أول واحد قريب من الجزيرة مالتك شوية جو الباقي ما راح أحكي لأنه بيها مفاجأة ما تقدرين أكويتشي حيوانات وياك. بس مثلا الكلب رأسا يعني أول ما تقترب من مكان بيها العداء رأسا كل يوم نسوي لهم مارك كمثال إذا لقى في السلاح وكذا يجيب لك إياه. شخصية من الشخصيات الثانية مثلا السنايبر مو سنايبر اللي هي عفوا بالسهم نسيت شو اسمه كروسبو تكون مثلا سايلنت اي تكون سايلنت تفيد همين انه تقتل الحيوانات والكذا. فكل واحد هدف وهذول مبينين من البداية. الناس اللي بالشارع اللي تسوي لهم هاير لا هذول لازم يقتلون 5 ينفتح اول ميزة مالتهم وتكون راندوم بعد اذا ما عجبك رسن يو كان فايرهم يعني تقول خلص ما اريد تلقى غير واحد ايه بحيث تبدي تجمع احسن 3 اللي انت تشوفهم غير الناس السبيشال اللي يجون من ضمن القصة. فهاي كل التشغال سوالف جديدة يعني انت تقول تطور قاعد يصير الفارك راي فنايس بصراحة كلش حلو. شيتوا على اللعبة اللخ هاي اللعبة الثانية أنا وعلي ما أقدر أسميها لعبة هي عبارة عن تجربة. تذكرون أنا دائما بالبودكاست أحب أحكي هاي إن شاء الله إنه أكو لعبات تلعبها لعبة عادية تتونس بيها حلوة أوكي وأكو لعبات هي فعلياً experience مو لعبة عادية يعني مثل جير مثلاً كانت experience مش عادية Uncharted أول جزئين كانت experience A Way Out experience وين علي فينسنت أقولك ترى ما يصير أخذت شخصيتي والله أنا زعلان بعدني كمل وهو مناسب كان لي راح امشي طبعا هسه راح تفتهموا شنو السالفه اي اقول لك ليش دانر ما تحكي لنا على الفيكه اللي سويتها انت مو لحظه اوكي خلينا نحكي على سوالف المنع وبعدين نحكي على اللعبه اللي انتم لاعبيها اكثر. اللعبه طبعا لسبب ما منعت ما اعرف ليش وما اعتقد بسبب اللقطه اللي انا وانت شفناها انمار اعتقد كلش لي قدام سمها وبشخصيه عربيه حسب ما سمعت. اوكي. Thank you for the spoiler by the way. يعني. ما لها دخل توت. صدق يعني بس قلت لك اكو شخصية امريكية منه. واحد فرنسي. شو يسمونه؟ بس اكو ناس هيك قالت وكذا من ضمن التويتات وجديات داري تعرف شنو السبب الحقيقي لانه كلش شان غريب. يعني توقعت فار كراي ترى يمنع. فما اي مو؟ طبعا فرايلي كلش منطقي تمنع كلش اقول لك التطرف اللي بي ترى يعني للاخير للماكسيمم رايحين وبكل الاشكال يعني طعن بكل الاشكال anyway فشي يسمونه ها فممنوعه ما موجوده بالستور وكذا. اللعبه الحلو بيها طبعا هاتس اوف الجوزيف فارس ما شاء الله عليهم. حسب التويتات والشغلات اللي قريته وكذا اي اي الظاهرة على مود احد اشكال انه يحسنون سمعتهم بحيث السعر اللعبة $30 يعني حتى هم ما اخذوا مزادوا السعر اكثر اخذوا على قد على قد الحقوق مالتهم خلينا نقول وكذا. غير هذا هم من اللعبة اصلا تقدر انت تلعبها ايش يسمون يعني تشتري النسخة وصديقك تريد تلعب وياه مو شرط يشتري النسخة مالته شي يسوي يروح ينزل للستوري ينزل الديمو. ف اللعبة بعد ما تفرق ها شلون يصرف لهم ما ادري ما والمشكلة تعرف شنو ولو هذا اللي قدام المشكلة انه طلع انه تقدر تلعبها يعني اكثر انا عبالي يقفل واحد يعني مثلا اذا انمار لعب وياه ينقفل خلاص بعد تقدر بس ويا هذا الشخص يعني انت شخص واحد ممكن يلعب 3-4 مرات على 4-3 أشخاص كذا كليتهم مو شرط يشترون خليهم يدفعوا لي فلوس إذا لعبهم وياي خوب إذا عايشين واحد قريب من الأخ يعني أنمار إذا خلصها مثلا لو أنا هنا بالأردن أنمار يخلصها وياك بعدين يطني أنا أخلصها ويا محمد أنا أروح أعطيها المدري منو ما أدري صرنا رجيلة بس يعني عشتهم هم يستاهلون ينجحون بصراحة وثانك يو انه لعبة عرفوا مقدارها وش قد حجمها وحطوا السعر بمقدار هذا الحجم مالتها خلينا نقول مو مثل العاب ثانية تلقاها همنا يمكن بقصرة او اقل وكذا مثل يمكن The Order والسعر لعبة كاملة. anyway طبعا هذا الحكي لما تكون انت برا او ديجيتال قاعدة تشتري لما تكون انت بدولنا لا تدفع سعرها كامل حتى لو كان $20 تدفع $50 أو $60 اذا بالاردن تدفع $50 الدينار اللي هو اكثر فالمرء الله يخليه بالضبط المرء الله يخلي لنا اياه راح اشترى وقال اني بس اني فاشترى ضرب على صدره ضرب على صدره اشتراها وقال لي دانر روح سوي لك اكاونت امريكي وفعل ال 14 يوم ونزل الديمو سويت كل هذا بس طلع ال 14 يوم للاسف ما يتفعل اذا انت ما حطيت كريدت كارد وباي بال فهذا قانون غيره قبل ما كان هيك اكتشفوا الحيله مالتنا فلما انت قاعد ينزل الديمو قلت الانوار قلت له اقول لك راح اعوفه تمام حتى لو انا اشتريت اللعبه باكر عباله اليوم راح تنزل هذا الحكي بارها فقلت له راح خليه ينزل خليه نجرب بلكي فنزلته بالاكونت الامريكي بس شغلته بالاماراتي ليش هذا الحكي لانه البلاي ستيشن والاكس بوكس ما متاكد الاكس بوكس 100% اذا هيك لو لا اتوقع بالاوبن هم اكثر البلاي ستيشن تقدر تشتري لعبه مثلا مال غير ريجن وتلعبها باكونت ريجن ثاني تماما وتلعبها حتى اونلاين ويا ناس وكذا كل شيء طبيعي الشيء الوحيد ما تقدر تسويه اذا جاء ويا كود ما يتفعل اذا لازم حسابك من نفس الريجن او تنزل السيزن باس ما يتفعل ما انه هذا الديمو راح ينزل راح يكون انفايت كوب عادي حاله حال مثل اي لعبه اونلاين المفروض يشتغل وفعلا nice. هذا الشيء صار فاي واحد اذا انت عايش بهاي الدول ما عندك اللعبه او ما حصلتها او اكو واحد تعرفه اسمه انوار وعنده اللعبه فنزل الديمو من الحساب الامريكي لا وقول له انوار وعدني حتى يشتري لي كارت ابو السنه مال بلاي ستيشن بلس خطايا الولد كلش حلو حلو أني هاي كانت تجربتي لعبت وياه يمكن ربع ساعة وتخبلت على اللعبة فشي كلش مرتب وسأل مايك يمكم أني وعلي طبعا على سأل شيء كلش نعسان بليلة قلت يعني رح نلعب أني وعلي هيك على السريع وهاي بس بعد نص ساعة مدت إلى ساعتين ما راح احكي هوايه لانه الامبريشن الحقيقه حيكون بعد فتره بعدنا يعني مو كلش لكن اللعبه كلش كلش كلش كلش انجيجينج بطريقه رهيبه اندمجنا اني وعلي فعليا باللعبه الى ابعد الحدود ووصلت مرحله انه احنا اندمجنا حتى بالشخصيات بعد ما اعرف شنو صارت تجي فتعاركه هم اثنيناتهم علي يقول لي حط التليفون بوجهك اكو شغله هم انا بيها سنيكينج وستيلث يعني هيك علي يقول لي دا احكي وياه دا اقول تعال منا انا ما اعرف شنو يقول ايش اسكت ليه لا تحكي لا يسمعوني يعني دانا رفتنا بالجو الباحه فشي أنا القد ما نعسان بس ما أريد أقوم أنام، قامت عيوني تحرقني، أنا أريد يعني كلش نعسان وتعبان لكن متونسين متونسين إلى أبعد الحدود. فايت أقول لك فايت بألم أنمار من نوع خطايا الولد ده يتعذب بس هو ما يريد يقوم. إيه فشي فشي فبس يعني الإمبريشن النهائي أكيد حيكون بالحلقة الجاية أو وراها يعني بعد يعني اللعبة بيها هواية environments وشغلات وهاي اللي قدام حنشوفها بس على العموم هي مو لعبة عادية هي تعتبر experience يعني مو الأفريج جيم اللي أنت تلعبها لا لا فشي تجربة مختلفة جدا عن كل شيء أنت ممكن تلعبه. يعني على مستوى أنا حين ما كنت متوقع هيك أنا العام ما كانت أبد متحمس عليها عبالي لعبة كواب وهاي وسخافة مثلك أنا ما حد يلعب ويا صديقة بالبيت وهذه بس بالحقيقة لا أنا شفتها لأنه أنمار بعيد صارت أحلى اللعبة لأنه تشالنجينج أكثر إنه إحنا قاعدين وبالتليفون ده نحكي وهذه يعني ما ده صارت فن صارت تشالنجينج أكثر ويشكي إكسبرينس مختلفة فكلش يعني إنه مبدئيا يعني أنصح إنه إذا عندك صديق إنه ضروري يعني واحد اسمه أنمار إذا تريد كارت أبو البلاي ستيشن عن باي دواي هسه هم حاليا ضرايا مشتغلين بالضبط بيناتهم يا بالضبط يعني هسه أصلا على المسجات دا أقول لك أنا بتلعبها هسه يقول لي إيه إذا علي مشغول دلعب هسه إذا يجي علي أنا نروح إيه بالضبط ويجي إنه أنا ما عاجبي لا بس ما يصير ليش لأنه أكو شخصيتين واحد وضعه يعني مو كلش تمام ما أدري شكله يلحق بناته هواية فا obviously ذكرني بأنمار. أوكي كنت راح أحرك تشي من القصة بس يلا لا لا لا لا تحكي بعدين الأخ أبو السكسوك وكذا مبين شوية أكبر وكذا شوية كان مرتب أكثر وكذا فأني اختاريته الفرق السنين اللي بيناتنا 7 سنين واللي هو أني وأنمار 6 سنين تقريبا فهمينا كلوس فكان تحشيش راحوا هم الضر علي أخذوا هاي الشخصية تقول لي دانر إذا ألعب وياك راح تختار الثاني ما يا انتظرونا في الحلقة الجاعة تسمعون كمية المشاكل راح تصير بالضبط. احتمال إذا كان أكو حلقة ما تدري. At this point الوضعية ما نعرف إحنا ماكو أي ضمان. Yeah. بس anyway yeah أنا بصراحة كلش حلوة اللعبة وأكيد ويت نلعبها مرة ثانية وين المرة. على العموم. طبعًا أحلى شيء علي أثناء ما دا يلعب يقول لي بس أحب أقول لك دانر ما يفيدك. صعب بس على العموم أعتقد خلصنا مو حتى توم ترجعون تروحون تلعبون اللعبة فأحب أشكركم أعزائي المتابعين أتمنى استفاديتم من الحلقة هواي صارفنا بها على سوالف مواضيع شوي كبيرة ولا تنسوا تسوون يعني شاركوا على الحلقة بالذات لا أريد إنه طشة وما أدري شنو ولا أريد فلوس بس المهم إنه توصل إنه حكيناه للعوائل العراقية والعربية وهذه حتى يعني على أمل إنه أكون في يعني تأثر ولو طفل يعني 3 المهم يكون في التغيير فطبعا تابعونا على الفيسبوك وتويتر إنستغرام والتليجرام وهم تابعونا على حساباتنا التويتر الشخصية إذا تريدون وسونا سبسكرايب على الأبل بودكاست وتقيمونا يا ريت والتطبيق أنكر وخدمة أنكر للبودكاست وتطبيق اسمع لي تطبيق نبض فشكرا لك دانر وأنمار على تغطيتكم للحلقة والتفاصيل سوفت بيها شكرا لكم أعزائي المستمعين إن شاء الله بأسبوع جاي سوف وياكم باي باي